بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وإن عين أضحية أو هديا فسرق بعد الذبح فلا شيء عليه، وكذا إن عينه عن واجب في الذمة ولو بالنذر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مر معنا في الدرس الماضي أن الأضاحي والهدي انقسموا إلى قسمين، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون تطوعا، وأن الواجب ينقسم إلى قسمين كذلك، إما أن يكون واجبا في الذمة بأن يكون قد نذر نذرا أن يضحي، أو نذر نذرا أن يهدي لبيت الله عز وجل، وقد يكون النذر في الذمة له سبب آخر مثل هدي التمتع والقران وغيرها. والنوع الثاني من الهدي والأضحية الواجبة هو الواجب بالتعيين، وقد مر معنا أن المصنف قال: ويتعين الهدي بقوله هذا هدي أو بتقليده أو إشعاره مع النية، وهذا هو الذي يحصل به الإجاب بالتعيين. إذن الهدي والأضحية الواجبة قسمان، إما في الذمة وإما بالتعيين. ومعرفة هذه القسمة الثلاثية أنه تطوع أو واجب في الذمة أو واجب بالتعيين يجب أن يستحضر في هذا الدرس خاصة، لأن المؤلف في كثير من المسائل الآتية سيفرق بين حكم ما وجب وما لم يجب من الهدي والأضاحي، وبين ما وجب بالتعيين وما وجب بغير التعيين، وهو الوجوب في الذمة كأن يكون هدي تمتع أو قران أو نحوه مثل فعل المحظور وترك الواجب. بدأ المصنف في المسائل المتعلقة بذهاب عين الأضحية أو الهدي. فأول مسألة أوردها قال: وإن عين أضحية أو هديا فسرق بعد الذبح. قول المصنف إن عين أضحية أو هديا يدلنا على أن هذا الحكم يشمل الأضاحية والهدي معا، وأنه متعلق بالواجب بالتعيين، فقد وجب بالتعيين، لذلك قال وإن عين، أي أنه صار واجبا بالتعيين. وقوله أضحية أو هديا كما مر معنا يدل على أن حكم هذين النوعين من الذبائح واحد. قال: فسرق بعد الذبح. هذه صورة من صور ذهاب عينها بالسرقة، وتعبير المصنف بأنه سرق بعد الذبح يدلنا على أنها لو عينه ثم سرق قبل أن يذبح فالحكم فيه مختلف، وسيأتي في كلام المصنف، وأنه يكون قد وجب في ذمته فهل يجب عليه بدله، سيأتي الإشارة إليه بعد ذلك. قال المصنف: فلا شيء عليه. تعبيره بلا شيء عليه يدلنا على أنه لا يلزمه أن يذبح هديا آخر، ولا يلزمه ضمان قيمته، ولا يلزمه حتى أن يتصدق بأقل ما يصدق عليه اسم اللحم، لا يلزمه شيء. ولذلك عبر بقوله: فلا شيء عليه، جميع الأمور التي قد تجب فيما سيأتي بعد في كلامه بعد قليل نفاها بقوله فلا شيء عليه. ثم قال: وكذا إن عينه عن واجب في الذمة ولو بالنذر. هنا يقول المصنف إن الدم الواجب هديا كان أو أضحية، سواء كان وجوبه بالتعيين أو وجوبه في الذمة ثم طرأ عليه وجوب آخر وهو وجوب التعيين، فالحكم فيهما سواء. إذن هذه الصورة لها مسألتان. المسألة الصورة الأولى التي أوردها المصنف أن يعين أضحية، يقول هذه أضحية أو هذا هدي، ثم يذبح ذلك تلك الأضحية وهذا الهدي، ثم بعد ذلك تسرق. الصورة الثانية أن يوجبها على نفسه بنذر ونحوه، فيقول نذرت أن أهدي أو أن أضحي، ثم بعد ذلك يعين تلك الأضحية وهذا الهدي، فيقول هذا هدي أو أضحية، ثم بعد ذلك يذبحه، ثم في المرحلة الرابعة يسرق، فحينئذ لا شيء عليه. والفرق بين الأولى والثانية أن الأولى وجب بالتعيين فقط، وفي الثانية وجب بإجابين، بأولا بإجابه في الذمة ثم بالتعيين بعده. قال المصنف: وكذا إن عينه عن واجب في الذمة ولو بالنذر، ولو كان بالنذر. الحقيقة أن قوله ولو ليس إشارة لخلاف، لأن هذه المسألة وردها في الإنصاف ولم يحكي خلافا، وإنما ذكر أن الواجب في الذمة له أسباب، قد يكون وجوبه في الذمة بسبب هدي التمتع والقران، وقد يكون وجوبه في الذمة بسبب فعل محظور من محظورات الحج والعمرة، وقد يكون وجوبه في الذمة بسبب ترك واجب من واجبات الحج والعمرة كذلك. هذه ثلاث صور. الرابعة: وقد يكون وجوبه في الذمة بسبب النذر، فقد ينذر هديا أو أضحية، فقوله ولو بالنذر أراد أن يقول جميع صور ما وجب في الذمة وهي الأربع التي أوردها كلها داخلة ولو كان الوجوب في الذمة. تفضل. وإن تلفت ولو قبل الذبح أو سرقت أو ضلت قبله فلا بدل عليه إن لم يفرط. نعم، قول المصنف وإن تلفت، هذه عكس السابقة، فإن السابقة أنها سرقت بعد الذبح، هنا يقول وإن تلفت ولو قبل الذبح أو سرقت، وأتى بتعبير سرقت أو ضلت قبله إلى آخره. قبل أن أشرح هذه الجملة، عندنا مشكلة في هذه الجملة في قوله ولو. هذه الجملة أوردها صاحب المغني الموفق ومن تبعه بدون ولو، فهي بالمعنى هناك في المغني إن تلفت قبل الذبح أو سرقت أو ضلت قبل أو ضلت فلا بدل عليه. والمؤلف أتى بلفظ ولو متابعا العسكري في المنهج، وله غرض، لكن هذا الغرض الاتيان بلو صعبت الجملة، سأشرح غرضه ثم أرجع لهذه ولو وما فائدته بعد قليل. قال المصنف وإن تلفت ولو قبل الذبح، يعني مراد المصنف أن الشاة المعينة إذا تلفت قبل أن تذبح أو تلفت بعد أن ذبحت فالحكم فيهما سواء في التلف، إذا كانت ماذا معينة من غير وجوب في الذمة. إذا تلفت المعينة غير الواجبة في الذمة قبل الذبح وكذا بعده، ثم قال أو سرقت أو ضلت قبله، فيكون قوله قبله راجع لسرقت أو ضلت فقط، لأن سرقت تقدم أنها إذا سرقت بعده حكمها مختلف عن حكمها إذا سرقت قبله، وقوله ظلت لا يمكن أن تظل الشاة بعد ذبحها، فهذا المانع هنا يعني وجودي وحقيقي، والثاني باعتبار القسمة. نرجع لإشكال في كلام المصنف. إشكال كلام المصنف في الحقيقة أنه لما جعل للتلف صورتين صعب العبارة، فلو أنه اقتصر على أصل العبارة في المغني إن تلفت قبل الذبح وألحق حالتها بعد الذبح بالسرقة التي قبلها انحل الإشكال ولا أصبح عندنا هناك استصعاب في هذه العبارة، وذلك أحيانا بعض العبارات قد تستبدل بما هو أدق وأوضح منها أجود. هذه المسألة محلها في التي وجبت بالتعيين المعينة وليست التي وجبت في الذمة. يقول المصنف إن تلفت المعينة قبل الذبح أو سرقت قبل الذبح أو ضلت قبل الذبح كذلك فلا بدل عليه، أي لا يلزمه أن يأتي بشاة أخرى مكان هذه المعينة والتي وجبت بمجرد التعيين، لأن الأصل فيها أنها تطوع وإنما وجبت بالتعيين فقط. قال المصنف إن لم يفرط، لأن الوجوب متعلق بعينها ليس بالذمة، فما دامت قد فاتت فيكون الوجوب متعلق بمحل قد فات. وقول المصنف إن لم يفرط يدلنا على أنه إن فرط يضمن كسائر ما يضمن، وسيأتي لها وهذا المفهوم في قوله يفرط سيأتيه بعد قليل. طيب، هنا تعبير المصنف بقوله إن تلفت يعني المعينة مفهومها أن الواجب إذا كان في الذمة فإنه وإن تلف فيبقى عليه البدل، لأنه قد ألزم ذمته بشيء قبل ذلك بغير التعيين كالنذر ونحوه. نعم، أحسن الله عليكم. وإن عين عن واجب في الذمة وتعيب أو تلف أو ضل أو عطب أو سرق ونحوه لم يجزئه ولازمه بدله. نعم، هذه المفهوم الذي ذكرناه قبل قليل، وهو أنه إذا كان قد عين عن واجب اجتمع موجبان الوجوب وهو التعيين والوجوب في الذمة، ففي هذه الحالة قال المصنف إذا تعيب يعني صار فيه عيب من العيوب التي تمنع الإجزاء في الهدي أو الأضحية، أو تلف بكليته، أو ضل يعني ضاع، أو عطب بمعنى أنه لم يستطع المشي ونحو ذلك، أو سرق منه ونحوه، لم يجزئه ذلك الذي يعني عينه عن واجب في الذمة. قال ولزمه بدله، أي يلزمه حينئذ أن يخرج البدل، لأن ذمته مشغولة بواجب لم يخرجه كما أوجب الله عز وجل عليه. ثم قال ويكون أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريطه. نعم، هذه مسألة يعني سأشرحها لأنها ستتكرر معنا. ذكرت قبل قليل أن الإجاب أمران، إجاب بالتعيين وإجاب بالذمة. قد يكون بعض الهدي والأضاحي الواجبة فقط بالتعيين وجبت، وبعضها وجبت فقط بالذمة كالنذر ونحوه، وبعضها وجبت بالاثنين معا، هذا واضح. إن كانت قد وجبت بالتعيين مر معنا أنه لا يلزم إذا تلفت وحدها أنه لا بدون تفريط لا يلزم بدله، وأما إن وجبت بالذمة فقط فيلزمه بدله سواء عين أو لم يعين، وإن كانت قد وجبت بالاثنين فيلزمه بدله لكن فيها حكم زائد. ما هو؟ قال المصنف: ويكون البدل الذي يخرجه عن الواجب من الهدي والأضاحي إذا وجب بأمرين، بالتعيين وبكونه واجبا بالذمة كالنذر ونحوه، ويلزم أن يكون أفضل مما في الذمة إن كان تلفه بتفريط. صورة ذلك أن رجلا نذر أن يضحي لله عز وجل بشاه، ثم قبل وقت الوجوب بيوم أو بيومين عين بقرة أعلى أو عين بدنة من الإبل وهي أعلى، ثم إن هذا الذي عينه عن الواجب الذي في ذمته تلف بتفريط منه، ففي هذه الحالة يقولون يلزمه أن يأتي بالبدل الأخير المعين لأنه أعلى مما في الذمة، فيلزمه حينئذ أن يأتي ببقرة فيذبحها بدلا عن البقرة التي عينها عن الشاة التي وجبت في ذمته بالنذر، لأن الوجوب بهما معا، فننظر بأعلى الوجوبين فيجزئ عن الأقل. هذه أطلت في شرحها قليلا لأنها ستتكرر معنا بعد قليل في مسألة أخرى. وإن ذبح ذابح في وقتها بغير إذن ونواها عن ربها أو أطلق أجزأت ولا ضمان على الذابح. نعم، هذه صورة من صور قد يتصور في بعض يعني صورها كذلك أن تكون إتلافا، وهو أن يكون الشخص عنده شاة معينة ثم إن هذه الشاة المعينة ذبحها عنه غيره، قد تكون معينة وجبت بالتعيين فقط أو وجبت بالتعيين مع الوجوب في الذمة معا. قال المصنف: وإن ذبح ذابح وإن ذبحها أي وإن ذبح الشاة التي وجبت بالتعيين أو بالتعيين مع الوجوب في الذمة ذابح أي قام بالتذكية لها أو بالنحل لها إن كانت من الإبل في وقتها، في وقتها أي وقت الذبح الشرعي ليس قبل صلاة العيد وإنما بعد صلاة العيد، فحينئذ من حيث الوقت فإن الذبح صحيح لأن الأضحية إنما تذبح بعد صلاة العيد، ومر معنا أن شروط الأضحية أربع ومنها الوقت. قال: في وقتها بغير إذن أي بغير إذن من مالك تلك الشاة أو تلك البدن أو البقر. فذكر المصنف أن لها ثلاث حالات: أول هذه الحالات أن يكون الذابح قد نواها عن ربها، وإن لم يكن مالك ربها الذي هو مالكها الذي وجبت عليه بالتعيين، وإن لم يكن ربها ومالكها قد أذن له بذبحها، فإنه في هذه الحالة قال أجزأت تجزئ عن المذبوحة عنه وهو ربها ومالكها الذي نواها. ثم قال: أو أطلق، ذبحها من غير نية، وليس من غير نية بل ذبحها لله عز وجل ناوي الذكاء لكن من غير نية أنها عن ما وجب عن فلان. قال: كذلك أجزأت تجزئ ربها ومالكها ولا ضمان على الذابح أي لا يلزمه أن يأتي بقيمتها أو ببدرها. لما في الحالتين فيما إذا نواها عن ربها وأطلق أنه لا ضمان عليه وتجزئ؟ قالوا: لأن نية الذبح هذا حكم وضعي، والأحكام الوضعية لا يشترط لها النية. الذبح الذي هو التذكية الذي تباح به بهيمة الأنعام هذا يشترط له النية، فالمجنون لو ذكى لا تصح ذكاته، لكن كون التذكية لأجل الأضحية هذا لا تشترط له النية. ولذلك يقولون إن الذبح لا يشترط له النية، قصدهم بالذبح هنا ليس التذكية وإنما الذبح لأجل الأضحية لا يشترط له النية، لأن الوجوب وجب بالتعيين أو بما في الذمة مع التعيين، ثم بعد ذلك إنما ينتظر وقتها، والوقت لا يشترط في دخوله النية بل يدخل مع انقضاء صلاة العيد، وبقي بعد ذلك الذبح فقط وهو أمر لا يلزم فيه النية. هذا تعريفه. إذن مر معنا صورتان: أن ينويها عن ربها وأن يطلق بلا نية. بقيت الصورة الثالثة، لها صور، تفضل. وإن نواها عن نفسه مع علمه بأنها أضحية الغير لم تجزئ مالكها، وإلا أجزأت إن لم يفرق الذابح لحمها. نعم. يقول الحالة الثالثة بعدما مر معنا أن يكون الذابح نواها عن ربها أو أن يكون أطلق ولم ينوي شيئا، الحالة الثالثة أن يكون الذابح قد نواها عن نفسه هو. فإن لهذه الحالة إذا نواها عن نفسه ثلاث حالات أوردها المصنف كذلك، سأذكر الحالات الثلاث ابتداء ثم نستخرج هذه الحالات الثلاث من هذا السطر الذي أورده المؤلف. الحالة الأولى فيما لو أن شخصا ذبح أضحية غيره ونواها عن نفسه الحالة الأولى أن يعلم أن هذه المذبوحة أضحية غيره، ففي هذه الحالة نقول لا تجزئ مالكها، لأنه قد علم أنها أضحية غيره وذبحها عن نفسه، فحينئذ لا تجزئ مالكها ويلزم فيها الضمان على الذابح لأنه متعدي. الحالة الثانية أن لا يعلم أنها أضحية غيره فيذبحها عن نفسه هو، ثم بعد ذلك يفرق لحمها فيقوم بالتفرقة والتمليك لهذا اللحم للأصدقاء أو يفرقه ويملكه الفقراء، فحينئذ قام بالذبح وزاد عليه بتمليك اللحم من غير إذن المالك. فذكر المصنف كذلك أنها لا تجزئ مالكها كذلك. الحالة الثالثة أن يقوم الذابح بذبح هذه الأضحية وهو لا يعلم أنها أضحية غيره ولكن لم يقم بتفريق لحمها، فذكر المصنف أنها تجزئه. إذن عرفنا أنها ثلاث صور، والصورة الثالثة لها ثلاث صور أو حالات، يعني لا منازعة أو لا مشاحة في الاصطلاح. نأخذ هذه الحالات الثلاث من كلام المصنف. قال: وإن نواها عن نفسه مع علمه بأنها أضحية الغير لم تجزي مالكها، لم تجزي أي لم تجزئه. هذه الحالة الأولى أن يذبحها عن نفسه ولا يعلم أن هذه مع علمه أن هذه الأضحية ملك لغيره، فحينئذ لا تجزئ مالكها ويلزم الضمان، والضمان يكون على الذابح لأنه متعدي فيلزمه حينئذ ضمان قيمتها. وبعضهم يقول إنما يلزم ضمان القيمة إذا فرق اللحم، وأما إذا لم يفرق اللحم فيلزمه فقط أرش الذبح، هكذا ذكره منصور. وعلى العموم نقول يلزمه الضمان أو الأرش. ثم قال: وإلا، هذه الحالة الثانية والثالثة، أجزأت إن لم يفرق الذابح لحمها. وهذه هي الحالة الثالثة التي أوردتها لكم قبل قليل، مفهومها هي الحالة الثانية أنه إن فرق اللحم لم تجزئ. أحسن الله إليكم. وإن أتلفها صاحبها ضامنها بقيمتها يوم التلف تصرف في مثلها كإتلاف أجنبي. نعم، هذه الجملة قبل أن أشرحها أود أن أصوب يعني تصريف الكلمة التي ضبطها المحقق في الكتاب. صواب الجملة أن نقول: وإن أتلفها صاحبها ضمنها بقيمتها يوم التلف تصرف في مثلها، بدل مضبوط عندنا تصرف، الصواب تصرف أي تصرف القيمة في مثلها كإتلاف أجنبي. معنى هذه الجملة، يقول المصنف إن الشاة المعينة التي عينت للذبح سواء وجبت في الذمة قبل ذلك أم لا، لو أن صاحبها أتلفها كيف يكون إتلافه لها؟ بأن يذبحها بحها قبل يوم العيد مثلا، أو أن يهبها لغيره، أو غير ذلك من وسائل الإتلاف وصوره. قال: ضمنها، هنا معنى الضمان بمعنى أنه يلزمه أن يأتي ببدلها. قال: ضمنها بقيمتها يوم التلف، فينظر وقت تلفها كم قيمتها، ثم ينظر في القيمة فتصرف أي القيمة في مثلها، فيشترى بها مثلها سواء كانت شاة أو ماعزا، يعني سواء كانت من الضأن أو من المعز أو من البقر أو من الإبل، فيشترى في مثلها، لأنه سيأتينا أنه ربما وقت الإتلاف تكون أغلى من قيمة مثلها بعد ذلك. فلو أتلفها في اليوم التاسع مثلا من شهر ذي الحجة الأغنام غالية، ثم اشترى بقيمتها في اليوم الثالث عشر تجد أن الأغلام انخفضت 100 أو 200. هذه ستأتي صورتها في الجملة التي بعدها في كلام المصنف. قوله كإتلاف أجنبي، الكاف هنا هذه ليست كاف تعليل وإنما هي كاف تشبيه، وبناء على ذلك فنقول إذا أتلفها صاحبها أو أتلفها أجنبي فالحكم فيهما سواء، وذلك لو أن المصنف قدمها فجعلها فوق لكان أنسب، لأنها لم تذكر قبل ذلك لنقول إنها تشبيه بأمر سابق. وعلى العموم هي صياغة، والصياغة يعني أمرها سهل. فر على ذلك الصورة التي أوردت لكم، لو أنه ضمنها بقيمتها يوم التلف ثم انخفضت أسعار مثلها من الإبل أو البقر أو الغنم، ما الذي يفعل بفرق السعر؟ نعم تفضل. وإن فضل من القيمة شيء عن شراء المثل اشترى به شاة إن اتسع، وإلا اشترى به لحما فتصدق به أو يتصدق بالفضل. نعم، يقول الشيخ: وإذا فضل من القيمة، ما هي القيمة؟ قيمة الهدي أو الأضحية الواجبة المعينة التي أتلفها صاحبها وأجنبي فيلزم قيمتها يوم التلف. قال: إن فضل من القيمة شيء عن شراء المثل، لما أخذنا قيمة المثل، قيمة القيمة ما ليس قيمة المثل وإنما قيمتها يوم التلف، اشترينا به مثلا فبقيت ريالات لنقول 200، فرق السعر بين يوم 9 و8 من ذي الحجة ويوم 12 و13. فقال: فإن فضل من قيمته شيء عن شراء المثل، أي بعد شراء المثل، اشترى به، أي مالكها، شاة إن اتسع، يجب عليه. اشترى هذا على سبيل الوجوب، لأن البدل هو عن هدي واجب، فيكون كل قيمته يجب أن تصرف في جنسه، فيشتري به شاة إذا كان فرق بين ناقتين مثلا ذلك. إن اتسع المال، إن لم يكفي لشاة اشترى به لحما من جزار، اشتري لحما ويتصدق به إن أمكن ذلك. إن لم يمكن ذلك، بل حتى وإن لم يمكن، لأنه قال اشترى به لحما أو يتصدق، فجعله للتخير، قال أو يتصدق بالفضل، فيتصدق إما باللحم أو يتصدق ببقية ما فضل من قيمة المتلف بعد شراء المثل. وإن فقع عينه تصدق بالأرش. نعم، إن فقع صاحبها، أي صاحب الشاة التي عينها، أو أجنبي عين الشاة المعينة. تقدم معنا أن ورود العيب بعد التعيين لا يؤثر فتذبح، لكن إن كان قد تعدى عليها ففقع عينها فإنه لا يسقط أرشها، يجب أرشها. فننظر كم قيمة الشاة العوراء والشاة السليمة، فالفرق بينهما 50-60 وهكذا بالنسبة، ثم بعد ذلك يؤخذ هذا الأرش ويتصدق به. وكيفية التصدق به كما قال منصور مثل لو كان قد فضل شيء من قيمة المثل، فيتصدق إما أن يشتري لحما أو يتصدق به نقدا على الفقراء في المحل الذي هو فيه. وإن عطب في الطريق قبل محله أو في الحرم هدي واجب أو تطوع، بأن ينويه هديا ولا يوجبه بلسانه ولا بتقليده وإشعاره، وتدوم نيته فيه قبل ذبحه، أو عجز عن المشي لازم نحره موضعه مجزئا. بدأ يتكلم المصنف عن الهدي الذي عطب في الطريق، ومعنى كونه قد عطب أي أنه جاءه أمر يمنعه من السير، لا مطلق المرض، لأن مطلق المرض له حكم آخر قد أشير إليه أو سيشير إليه المصنف بعد ذلك، لكن سأشير إليه هنا إشارة. فهناك فرق بين المرض وبين العطب، فالعطب هو يمنعها من السير، وهذا الحكم متعلق بالهدي فقط، لأن الهدي هو الذي يساق من الحل إلى الحرم. يقول المصنف: وإن عطب، أي الهدي المساق من الحل إلى الحرم، في الطريق أي إلى مكة قبل محله الذي هو الذبح، يذبح في مكة أو في ميناء، قال أو في الحرم، أو عطب في الحرم كذلك ولم يمكن أن يصل إلى محله، قال هدي واجب أو تطوع. الهدي الواجب تقدم معنا إما أن يكون بالتعيين أو هدي واجب بالنذر. قوله أو تطوع، ليس كل تطوع يأخذ هذا الحكم، وإنما التطوع الذي فصله المصنف بأن قال بأن ينوي هديا ولا يوجبه بلسانه ولا بتقليده وإشعاره، وتدوم نيته فيه قبل ذبحه. إذن هذه الجملة التي قرأتها قبل قليل، وهي قد جعلها المحقق بين شرطتين وأجاد في جعل الشرطتين، نستفيد منها أمرين. الأمر الأول معرفة ما هو هدي التطوع، وهو الجزء الأول من الجملة، وهو أن ينوي أن هذه الشاة أو البدن أو البقر هديا، ولا يوجبه بلسانه، لا يتكلم بلسانه فيقول هذا هدي، لأن لو أوجب بلسانه قلنا هذا إيجاب بالتعيين، ولا بتقليده، لا يقلد ذلك الهدي ولا يشعره، وسيأتي معنى الإشعار. وقد تقدم معنا أن الهدي لا بد فيه من قول أو تقليد أو إشعار، وأن السوق وحده والنية معها ليس جاعلا الهدي واجبا، وهذا تقدم معنا في آخر الدرس الماضي، بل لا بد من فعل، وهو إما القول أو الهدي أو الإشعار أو التقليد. إذن هذا هو معنى هدي التطوع. ثم قال، هذا هو القيد المهم المتعلق بهذه المسألة، قال وتدوم نيته فيه، تدوم نيته أي نية ذبحه تطوعا فيه، أي في ذلك الهدي الذي ساقه قبل ذبحه. لما أتى بهذا القيد؟ أو نذكر معنى هذا القيد ثم نستمر بعد ذلك في لما أتى به. معنى هذا القيد أن هدي التطوع نقول إذا كان قد استمرت نيته أنه تطوع إلى حين وقت الذبح أو النحر، فإنه يأخذ هذا الحكم. وأتى بهذا القيد لأنه لو رجع عن نيته ويعبرون قالوا فسخ نية التطوع قبل الذبح، فإنه في هذه الحالة له أن يفعل في الهدي ما شاء، لأن القاعدة العامة مرت معنا في الصلاة وفي الصوم أن مجرد التطوع يجوز الرجوع عنه. نعم، ولا تبطلوا أعمالكم، صحيح من حيث ترك من حيث الكراهة، لكن الرجوع وعدم، لأنه ليس واجبا، هو مجرد تطوع. ولذلك أتى بهذا القيد، وهذا مهم هذا القيد، أنه يجب أن تدوم نيته فيه قبل ذبحه، لأنه يجوز له أن يرجع. فلو عطب في الطريق ورجعت نيته نقول اذبحها وكلها إن شئت، فعل فيها ما شئت، لأنك رجعت عن تطوعك الأول. إذن عرفنا هنا معنى التطوع والتطوع الذي يتعلق بحكم هذه المسألة، لأن لو لم يأتي المصنف بهذا القيد في قوله وتدوم نيته فيه قبل ذبحه لأوردنا عليه إشكال أنه يجوز نسخ نية التطوع قبل الذبح. ثم قال الشيخ أو عجز، أي عجز الهدي الذي ساقه عن المشي، والعجز في الحقيقة داخل في العطب، لأن بعض علماء اللغة يقول عطب بمعنى عجز عن المشي والسير، إما لكسر أو لغير ذلك من العوارض. نعم، قال لزمه، أي لزم مالكه، وهذا يدل على الوجوب، نحره إذا كان بدنا، وأما إذا كان بقرا أو شياه فهو ذبح، ويجوز النحر للجميع والذبح للجميع كما تقدم معنا. فالتعبير بالنحر هنا على سبيل خلنا نقول التمثيل أو الأغلب، ولو قال المصنف لزم تذكيته يعني حل عند الإشكال، ومشكال لا أهمية له. نعم، قال لزم نحره موضعه، أي في الموضع الذي عطب فيه وعجز عن السير فيه، فحينئذ إذا ذبحه في ذلك الموضع فإنه أجزى، وذلك قال نحره، لزمه نحره موضعه مجزئا، أي مجزئا له عما في الذمة ولو كان واجبا، فحينئذ سقط، لأنه معين وجب بالتعيين فسقط. فحينئذ كل هدي معين إذا ذبح قبل وقته فإنه يسقط بالتعيين، إذا ذبح يعني قبل وقته، قبل المكان الذي هدي إليه، قبل المكان وليس قبل الوقت، وإنما قبل المكان الذي هدي إليه. طبعا مفهوم هذه الجملة أنه إن عطب وتركه في محله ولم ينحره، فقالوا خالف قولهم، خالف الوجوب الذي وجب عليه في قولهم لزم نحره، وحينئذ فقد صرحوا أنه إن ترك الدابة والبدن فماتت وحدها فإنه يضمنه بقيمته، لأنه في حينئذ يكون له دور وتفريط في وفاته. أحسن الله عليكم. وصبغ نعله التي في عنقه في دمه وضرب به صفحته ليعرفه الفقراء فيأخذوه. نعم، أيضا هذه يعني أود أن أجود يعني ضبطها، لعله لو قيل وصبغ نعله أصح، وصبغ نعله التي في عنقه في دمه وضرب، شوف كيف ضرب، من المناسب أن تعطف على مثلها وهي صبغ، فتكون وصبغ نعله التي في عنقه في دمه وضرب به صفحته ليعرفه الفقراء فيأخذه. السنة لمن عطب هديه في الطريق أن يفعل فيه ذلك، فقد جاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في من عطب هديه في الطريق، قال عليه الصلاة والسلام ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من رفاقك. هو نص الحديث أتوا به الفقهاء لكن غيروا بعض الكلمات ليكون اتساق الكلام متواليا، هو نص الحديث الذي هو مسند الإمام أحمد. قوله صبغ نعله التي في عنقه، سيأتينا إن شاء الله بعد قليل أن التقليد هو أن يجعل في العنق قلادة من نعل ونحوه، يجعلون النعل مربوط بحبل، فهذا النعل الذي هو تقليد في عنق الهدي إذا كانت موجودا بعد ذبحه يصبغ، يطمس به يعني يصبغ به، إيش معنى يصبغ؟ يعني يجعل في اللحم، في الدم الذي يعني سفك، ثم بعد ذلك يضرب به صفحته يعني الجانب فيضرب به، فهذه علامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا اللحم كل أحد يجوز له أن يأكل منه ما شاء وليس مملوكا لشخص دون من عداه. هذا عرف كان في ذلك العهد المتقدم في عهد الصحابة وعهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال تفضل. أحسن الله فيكم. ويحرم عليه وعلى خاصة رفقته ولو كانوا فقراء الأكل منه ما لم يبلغ محله. طيب، قال المصنف ويحرم عليه، أي على مالكه، وعلى خاصة رفقته. مر معنا أن هذا الحديث أن هذا مبني على حديث ولا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك. تعبير المصنف بقوله خاصة رفقته، فجعل ليس مطلق الرفقة، لأن الرفقة قد يكون بعضهم لا يعرف بعضا، القوافل الكبيرة، الآن الطائرة، طبعا الطائرة ليس فيها يعني هدي نساق، لكن نقول خلنا نقول قديما أن هدي أظنه لا أحد يسوقه الآن فيما أعلم، لكن خلنا نقول قديما أيام القوافل قد يكون بالمئين في القافلة الواحدة، فتحريمه على الكل ليس مرادا، وإنما كما عبر المصنف بخاصة رفقته الذين يكونون معه. هذه الخاصة ذكر في الإنصاف إن لم أكن واهما أنه بهذا النص قال صرح الأصحاب بأن الرفقة الذين معه الذين يمنعون من أكلها هم الذين تلزمه مؤنتهم في السفر. فبعض الناس يكون متكلفا، هو تكلف أو ليس تكلف، خلنا نقول هو يعني متكفلا، نعم متكفلا برفقة عدد من الناس من بلده أو في الطريق، فحينئذ هم الذين يصدق عليهم أنهم خاصة رفقته لا من عداهم، هكذا يعني نقله بعض العلماء ونقلته وأظنه نقلته من الإنصاف. ثم قال المصنف ولو كانوا فقراء. إذن ليس العبرة بأن يكونوا فقراء فقط، بل نقول ممنوع من الرفقة ولو كان أولئك الرفقة ليسوا فقراء، إذن إنما يطعم منه الفقراء من غير رفقته، فلا بد من القيدين معا. وتعبير المصنف بقوله ولو هذا إشارة لخلاف، فقد نقل في الإنصاف أن صاحب التبصرة اختار أنه يباح الهدي المساق إذا عطب ثم ذبح في الطريق لرفقته الفقراء، هذا إشارة لخلاف صاحب التبصرة. قوله كانوا فقراء، لماذا حرم على الفقراء كذلك؟ قالوا من باب سد الذرائع، فإن الشخص ربما حاب رفقته بهذا الهدي الذي عطب، بل ربما تساهل في عدم يعني معالجته وعدم السير معه لكي يعطب في الطريق ويأكلون في الطريق، وقديما كان ربما يجلسون في الطريق أشهرا فيحتاجون إلى مؤنة وأكل، فيسقط الواجب عنه بأكله قبل ذلك، فهذا من باب سد الذريعة، هكذا ذكروا التعليم. نعم قال الأكل منه أي الأكل من الهدي الذي عطب، أو نقول الهدي العاطب، سواء كان ذلك الهدي هديا واجبا أو كان الهدي هدي تطوع، لا فرق بينهما، انتبه لهذا القيد المهم، كلام هنا يقول لا فرق بين أن يعطب هدي واجب أو هدي تطوع، يحرم على الشخص أن يأكل منهما معا، مع أنهم هناك في مسألة ستأتي أو ربما مرت ذكروا أن هدي التطوع يجوز الأكل منه، هدي التطوع إذا ذبح في محله فإنه يجوز الأكل منه بخلاف الهدي الواجب في صور معينة، ففرقوا بين الصورتين. وهذا الكلام الذي ذكرت لكم في التفريق بين الصورتين هو ظاهر كلامهم هنا، وصرح به الخلوتي بأنهم فرقوا بين الصورتين من حيث جواز الأكل من صورة عن أخرى. ما هو الصورتان؟ وهو الأكل من هدي التطوع، فإن كان قد عطب قبل محله حرم الأكل منه، وإن لم يكن قد عطب وإنما ذبح في وقته جاز الأكل منه في صور معينة، ففرقوا بين الصورتين. ما هو علة التفريق؟ علة التفريق باختصار سد الذريعة، كما أننا منعنا الفقراء من رفقته أن يأكلوا منه لكي لا يكون ذريعة لتساهلهم في إعطابه، فكذلك نقول يمنعون من أكله ولو كان تطوعا. أحسن الله عليكم. فإن أكل منه أو باع أو أطعم غنيا أو رفقته ضمنه بمثله لحما، وإن أتلفه. طيب نقف هنا شيء، طبعا قوله ما لم يبلغ محله يدلنا على أن الهدي إذا بلغ محله جاز الأكل منه، وسيأتي تفصيل بعد ذلك. ثم ذكر مخالفة الجملة الأولى فقال فإن أكل منه، أي أكل مالك الهدي الذي ساقه وقد عطب في الطريق فأكل منه، قال أو باع، أي باع لحمه الذي ذبحه وجوبا، باع لحم الهدي بعدما ذبحه وجوبا، قال أو أطعم غنيا، أنه إنما يكون للفقراء من غير رفقته، قال أو رفقته، أي أطعم خاصة رفقته بالقيد الذي ذكره بعضهم وهم الذين تلزمه مؤنتهم في السفر. قال المصنف ضمنه بمثله لحما، لأنه يكون قد أتلف اللحم لأنه قد ذبحه، سقط الذبح ووجب عليه أن لا يطعم منه شيء، فخالف ما وجب فأطعم 20 كيلا، يعني كيلو لحم، 30-40، لزمه أن يأتي بلحم آخر مثله. ولماذا عبر بالمثل ولم يقل للقيمة؟ لأن اللحم موزون، والمثليات على مشهور المذهب هي المكيلات والموزونات، فحينئذ اللحم لما كان موزونا فإنه يضمن بمثله، أي من جنسه وبقدره. إذن هل ستأتينا إن شاء الله بعد بضعة دروس عندما نتكلم عن المثلي والقيمي؟ المثلي على مشهور مذهب هو مرتاح، جعل فقط المثلي فقط في المكيلات والموزونات، هو يعني هو انضبطت قاعدتهم، لكن هل هو صحيح أم لا سيأتينا في محله إن شاء الله. لكن المقصود أنهم يقولون إذا لم يكن مكيلا ولا موزونا فهو قيمي. فنقول لو أن الذي أتلفه شاه لم تذبح، الشاه ليست موزونة ولا مكيلة، فالشاة تضمن بقيمتها، ومرت معنا قبل قليل أن من أتلفها قبل الذبح ضمن قيمتها وقت التلف، لكن بعد الذبح فالإتلاف للحم. طبعا هذا يترتب على ما قبل الذبح وما بعد مسألة ستأتينا في الربا مد الله في العمر وبارك فيه، وهو قضية أن الحيوان كالغنم وغيره قبل الذبح لا يجري فيه الربا، وهذا الذي فعله بعض الصحابة أظن عبد الله بن عمرو عندما باع شاة بشاتين، لكن ما بعد الذبح اللحم يجري فيه الربا لأنه موزون. نرجع لمسألتنا. نعم. وإن أتلفه أو تلف بتفريطه أو خاف عطبه فلم ينحر حتى هلك فعليه ضمانه يوصله إلى فقراء الحرم. نعم، هذه المسألة بعضها مذكور سابقا منطوقا وبعضه مفهوما. قوله وإن أتلفه، أي أن سائق الهدي إن أتلف الهدي الذي معه، ووضح صورة الهدي الإتلاف بأن يذبحه ويأكله مثلا، أو تلف بتفريطه بأي طريقة فرط فيها فأدى إلى تلفه، قال أو خاف عطبه فلم ينحر. مر معنى العطب عدم القدرة على السير، فإنه في هذه الحالة إذا لم ينحره حتى هلك، ذكرت قبل قليل مفهوم الجملة السابقة أنه عليه الضمان، أي يلزمه أن يضمن قيمته إنه لم يذبح. قبل أن أنتقل لي ما الذي يفعل بالضمان، أنا ذكرت لكم قبل قليل أن هناك فرقا بين عطب الدابة وبين مرضها، فقد ذكروا أن الدابة إذا أو الهدي أن الهدي إذا عطب في الطريق أنه يلزم وجوبا ذبحه، فإن لم يفعل يلزمه ضمانه. أما الهدي إذا مرض في الطريق لكن يمكنه السير، فإنهم يقولون إذا كان الهدي مريضا فتركه حتى مات فإنه لا يلزمه الضمان، ففرقوا بين الصورتين، ولذكر الصورة الثانية صاحب المنتهى. والفرق بين المريض وبين العاطب أن العاطب لا يستطيع السير فغلبة الظن أنه سيهلك، بينما المريض يستطيع السير، بل ربما لو أطلقته في الفلاة ربما أكل وشرب بما شاء الله عز وجل له أن يأكل ويشرب من يسر الله عز وجل له من يعني المرعى ونحوه. فهم فرقوا بين الصورتين، فمن الأشياء المهمة أن الشخص يفرق بين المتماثلات. قوله يوصله إلى فقراء الحرم، أن الضمان سواء كان لحما أو كان قيمة في الحالتين يلزمه أن يجعله، عفوا، إذا كان ضمانا بالقيمة قبل الذبح، إذا كان الضمان بالقيمة قبل الذبح فإنه يلزمه أن يوصله إلى فقراء الحرم. أحسن الله إليكم. وإن فسخ في التطوع نيته قبل ذبحه صنع به ما شاء. أحسنت. هذه الجملة التي ذكرتها قبل قليل، وهي الفائدة من قول المصنف قبل بضعة أسطر بأن ينوي هديا وتدوم نيته فيه قبل ذبحه. هنا ذكر فيما لو فسخ النية في هدي التطوع قبل الذبح، قال المصنف وإن فسخ في التطوع نيته، كان قد ساق معه هدي لكنه لم يشعر ولم يقلد ولم يتلفظ بالتعيين وإنما نوى فقط وساق، قال فسخه قبل ذبحه في الطريق، قال أريد أن آكله، قال المصنف صنع به ما شاء، يجوز له أن يفسخها قبل الذبح، إذ لو كان بعد الذبح فالحكم سبق فيما لو عطب. هنا لو عطب ثم فسخ النية ذبحها وأكلها هو له الحرية، إذن هذا معنى قوله. قوله صنع به ما شاء، له أن يأكلها كلها، له أن يبيع لحمها، له أن يبيعها قبل ذبحها، له كذلك أيضا أن يهيبها ويهديها لمن شاء، كل هذه جائزة وغيرها من التصرفات. وإن ساقه عن واجب في ذمته ولم يعينه بقوله هذا هدي لم يتعين، وله التصرف فيه بما شاء. نعم، سبق معنا حكمين، حكم في الهدي الذي ساقه وقد وجب بالتعيين، وسبق معنا هدي ساقه ولم يجب وإنما هو تطوع، هنا الصورة الثالثة، إذا ساق الهدي وهو واجب في الذمة كالنذر ونحوه من غير تعيين. يقول المصنف: وإن ساقه أي الهدي عن واجب في ذمته ولم يعينه، شوف واجب في ذمته نذره مثلا ولم يعينه بقوله هذا هدي، أو مثلا واجب بذمته لأنه هدي تمتع وقران بعد الدخول في النسك ولم يعينه بقوله هذا هدي ونحو ذا، هذه العبارات. قال المصنف: لم يتعين، لأنه سبق معنا أن مجرد السوق مع النية لا يعين، بل لا بد من التلفظ أو الإشعار أو التقليد. ثم قال: وله التصرف فيه بما شاء، له أن يعني أن يذبحه، أن يأكله، أن يهبه، أن يبيعه، يفعل به ما شاء. نعم. فإن بلغ محله سالما فنحره أجزى عما عينه عنه. نعم، إذا كان قد وجب في ذمته من غير تعيين وساق معه هديا ثم بلغ ذلك الهدي محله، المحل الذي أهدى إليه كأن يكون مكة مثلا أو الحرم أو منى ونحو ذلك، سالما، هنا سالما قيد ليخرج فيما لو كان معيبا، فنحره، هنا عبر على سبيل الإبل وإشارة لغيرها، قال أجزأ عما عينه عنه، لأنه عينه بالنية هنا فيجزئه وإن كان التعيين بالنية، هو تعيين ليس تعيين إيجاب وإنما تعيين نية فقط من غير كلام. وإن عطب دون محله صنع به ما شاء وعليه إخراج ما في ذمته. نعم، قال المصنف: وإن عطب، هذا الذي وجب في الذمة من غير تعيين دون محله قبل أن يصل إلى مكة مثلا أو الحرم، قال صنع به ما شاء من سائر الأفعال المتقدمة، لا يلزمه أن يذبح، وفي كل الأحوال ذبحه وصدق به أو وهبه أو باعه أو أكله، في كل الأحوال عليه إخراج ما في ذمته الذي وجب عليه بالنذر أو الذي وجب عليه بهذه التمتع والقران ونحو ذلك. نعم. وإن تعيب هو أو أضحية بغير فعله ذبحه وأجزاه إن كان واجبا بنفس التعيين. نعم، يقول المصنف: لو أن شخصا عنده هدي فتعيب صار فيه عيب يمنعه من الإجزاء، قال: وإن تعيب هو، هو أي الهدي، أو أضحية كذلك بغير فعله، بفعل غيره، إما بعارض من عوارض التي ليس للآدميين فيها فعل، أو بفعل آدمي يعني ليس بفعل الشخص نفسه ولا تفريطه، قال المصنف: ذبحه أي ذبح ذلك الذي تعين، الذي تعيب بعد وجوبه، وأجزأه لكن بقيدين، إن كان واجبا بنفس التعيين. أولا قبل أن أذكر هذه المسألة أذكر دليلها لكي نعلم أنها ليست مجرد اجتهاد فحسب، ثم أذكر التفريع عليها، أو ليس التفريع وإنما نقول توضيح المعاني. هذه أصلها ما جاء عند ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري أنهم كان لهم كبش وأخرجوه على أنه أضحية، ثم إن الذئب أصاب ذلك الكبش فأكل إليته، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يذبحوه، بأن يضحوا به، بأن يضحوا به، هكذا نص الحديث. فحينئذ قد ورد، فإن هذه الأضحية تعيبت بغير فعل مالكها وأمرهم النبي أن يضحوا، وهذا معنى قولهم ذبحه وأجزأه، هنا أمره أن يضحوا به ذبحه وأجزأه، هي نفس المعنى. قال المصنف: إن كان واجبا بنفس التعيين، قوله إن كان واجبا بنفس التعيين أي أنه إنما يجزئ المعيب إذا كانت الأضحية أو الهدي معينا باللفظ أو بالإشعار أو بالسوق. وبناء عليه فإن الأحوال ثلاثة: إن كان واجبا بالتعيين فقط نقول برئت ذمته، وإن كان واجبا بالنذر فقط فقد صرحوا أنه يلزمه بدله، لأن في النذر يلزمه ومثله أيضا هدي التمتع والقران يلزمه أن يكون سالما من العيوب وقت الذبح. الحالة الثالثة أن لا يكون واجبا وإنما تطوع وهو معين، فحينئذ نقول لو كان تطوعا وهو معين فهو داخل في الصورة الأولى وهو الواجب المعين، ولذلك صرح به المصنف إن كان واجبا بنفس التعيين. أما لو كان واجبا بنذر وهدي تمتع وقران نقول لا يجزي، لأن العبرة بوقت الذبح أن يكون سالما من العيوب. نعم. وإن تعيب بفعله فعليه بدله إن كان واجبا قبل التعيين، فإن عينه عن واجب في الذمة كالفدية والمنذور في الذمة لم يجزئه عليه بدله، كما لو أتلفه أو تلف بتفريطه ولو كان زائدا. بس نقف ولو أو تلف بتفريطه. طيب هذه مسألة، لعلي أقرأ هذه المسألة لأن فيها كلمة صححها بعض الشراح. قال المصنف: وإن تعيب بفعله فعليه بدله إن كان واجبا قبل التعيين. هنا معنى في النسخة فإن. ذكر منصور في شرحه أن الكتاب له نسختان، إحدى النسختين مثل ما هنا فإن، وهناك نسخة أخرى بأن، بأن بالباء قال منصور، وهي أولى من باب التوضيح، وهو كما قال. فحينئذ نصحح هذه العبرة، هذه اللفظة، فنقول بأن بدل فإن، بأن عينه عن واجب في الذمة إلى آخره. نمر على الجملة. يقول المصنف: وإن تعيب بفعله. الهدي والأضحية إذا تعيبت بعيب يمنع من الإجزاء، وهذا العيب كان بفعل مالك الهدي والأضحية، قال المصنف: فعليه بدله، يجب عليه أن يأتي ببدله وجوبا. فقوله فعليه أي يجب أن يأتي بدله، لكن هناك شرط: إذا كان واجبا قبل التعيين. إذا كان واجبا قبل التعيين متى يلزمه أن يخرج البدل؟ هي صورتان: إذا كان قد وجب قبل التعيين، أو هو واجب في الذمة من غير تعيين كما ذكرت قبل قليل. نعم، ذكرت قبل ثلاث صور. الصورة الثالثة هي هذه: إذا كان قد وجب بالتعيين بالتعيين وفي الذمة كذلك. إذن يقول المصنف: إذا تعيب بفعله فعليه بدله إن كان واجبا قبل التعيين. مفهوم هذه الجملة أنه إن كان ليس بواجب، بأن لم يكن معينا، فلا يلزمه بدله. انتهينا. الحالة الثانية: إن كان واجبا بالتعيين فقط، فحينئذ لا يلزمه بدله، وهي التي أوردها المصنف قبل قليل، فإنه يذبحه ولا يلزمها بدله. قال: بأن عينه عن واجب في الذمة كالفدية والمنذور في الذمة، هذا واضح، لم يجزئه لوجود العيب، وعليه بدله، والبدل هذا هو بدل ما وجب في ذمته، أو نقول ينظر إما ما وجب في ذمته إن كان ما عينه مثله، وإن كان ما عينه أعلى فيجب في هذه الحالة أن يكون البدل بقيمة ما عينه لا بقيمة ما في ذمته. وذكرت هذه القاعدة في أول كلام الشيخ في درسنا اليوم. قال المصنف: كما لو أتلفه هو أو تلف بتفريطه، كما لو تلف بكليته أو تلف بتفريطه، فيأخذ حكم إذا طرأ عليه عيب بفعله. ولو كان زائدا عما في ذمته. نعم، قوله ولو كان زائدا عما في ذمته، هذه المسألة ذكرناها قبل قليل، بأن كانت القيمة التي قدرها تختلف بين ما وجب بسبب التعيين وما وجب بسبب الذمة، بأن يكون نذر شاه ولكنه عين بقرة ثم عيب البقرة أو أتلفها أو تلفت بتفريطه، فنقول يلزمه حينئذ أن يخرج قيمة البقرة. وهذا معنى قولي ولو كان زائدا عما في ذمته. قلت سيتكرر هذه المسألة، هذا هو محلها الذي تكررت فيه. وكذا لو سرق أو ظل ونحوه وتقدم. نعم، وكذلك أيضا لو سرق ما عينه قبل الذبح أو ظل كذلك وتقدم، فيلزمه نظيره ولو زاد عما في ذمته كما ذكر قبل قليل. ويذبح واجبا قبل نفل. نعم، هذه المسألة وهي قوله ويذبح واجبا قبل نفل. لو أن امرأة عنده نوعان من الهدي، أحدهما واجب عليه لكونه هدي تمتع وقران والباقي نافلة، أو أضحيتان إحداهما واجبة بنذر والثانية ليست بواجبة، ذكر المصنف هنا قوله ويذبح واجبا قبل نفل. هذا يقدم الوجوب على النفل، لأن الإنسان لا يدري، يعني قصر الأمل هذا يجب أن يلحظ من جهة، ومن جهة أخرى أداء الديون واجب. لكن هذه الجملة ظاهرها أنه على سبيل الوجوب، لأنه قال ويذبح، ولكن هذا الظاهر ليس مرادا، وقد صرح بهذا المعنى وأنها ليست مراد، وإنما هو على سبيل استحباب منصور وجماعة المتأخرين كعبد الحي وغيره، فكلهم يقولون إن ذبح الواجب قبل النفل إنما هو مندوب وليس بواجب، إلا في حالة واحدة: إذا كان الوقت ضيقا ولم يكفي إلا فعل أحد الهديين أو أحد الأضحيتين، فلا شك أن الواجب لأنه يفوت يقدم، وأما المندوب فلا. وليس له استرجاع عاطب ومعيب وضال وجد ونحوه بعد ذبح بدله إلى ملكه بل يذبحه. بس قبل أن أذنتني، هناك بعض الواجبات قالوا يجب الإتيان بالواجب قبل النافلة، وبعضها قالوا يجوز تقديم النافلة على الواجب. لها أكثر من سبب. من أسبابها أنهم قالوا كل ما كان ماليا فيجوز تقديم النافلة على الواجب، فكل العبادات المالية يجوز تقديم النافلة على الواجب، مثل هذا الهدي، الهدي مالي لأنه يشتري شاة ثم يذبحها، ومثله سائر الصدقات. لو أن امرأ عليه زكاة واجبة 1000 وقال سأتطوع ب100 الآن والألف أخرجها غدا، نقول يصح التطوع بالألف بالمئة والواجب يخرجه بعدها. نعم. المسألة بعدها قال وليس له، المراد بهذه المسألة أي ليس لمن ذبح بدل ما عطب عليه، أو نقول بدل ما عطب عليه، فكل من ذبح ما بدل ما عطب عليه ليس له استرجاع عاطب ومعيب وضال إذا وجده. فلو أن كانت عنده شاة ضائعة فأتى ببدلها لأنها واجبة في ذمته ثم وجدها وقد عينها، نقول لا يقول هذه أخذتها لي تصبح ملكا، نقول يجب عليك أن تذبح الثانية كما ذبحت الأولى، لأن الثانية هذه التي وجدتها بعدما كانت ضائعة ثم وجدتها، أو مسروقة ثم وجدتها، أو معيبة وظننت وأردت أن يعني وتعلم أنها ليست بمجزئة، نقول لكنها معينة فيجب في هذه الحالة أن تذبح. وذاك قال وليس له استرجاع عاطب ونحوه بعد ذبح بدله إلى ملكه، فلا يرجعها إلى ملكه، هنا إلى ملكه أي ليس له استرجاعها إلى ملكه فتصبح ملكا له يأكلها ويفعل بها ما شاء، بل يذبحه حين ذاك ويكون صدقة. يعني ملخص هذه المسألة أن الشخص إذا عين أضحية أو هديا وهذا الهدي بعد التعيين وقبل الذبح ضل أو عطب أو سرق، فيلزمه حينئذ أن يأتي بالبدل حيث ألزمناه، ثم إذا وجده أو كان بين يديه ولم يكن قد ضل وضاع فيلزمه أن يذبحها متى أتت، ولو وجدها بعد خروج وقت الأضاحي بعد 2 أو 3. والدليل على هذه المسألة ما جاء عن عائشة عند الدارقطني أنها كانت قد عينت شاتين أو كبشين، ثم إنها بعد ذلك ذبحت بدلهما، ثم وجدتهما بعد ذلك وذبحتها، وقالت رضي الله عنها هذه سنة الهدي. والصحابي إذا قال هذه سنة فيدل على أن له حكم المرفوع. أحسن الله عليكم. وإن غصب شاة فذبح عما في ذمته لم يجزئه. نعم. يقول المصنف لو أن شخصا وجب في ذمته هدي كنذر ونحوه فغصب شاة أي سرقها مثلا، لأن الغصب له صور، ستأتينا شرب بالغصب، وقد ذكر في الشرح أنها 10 صور التي تلحق به تسمى كلها غصب، بل هي أكثر لكن في الشرح شرح المنتهى عدها 10. قال وإن غصب شاة فذبحها عما في ذمته لم يجزئه، لأنه لا يجتمع الحلال والحرام في المحل الواحد. وإن رضي مالكها، قال وإن رضي مالكه، هذا إشارة لخلاف من قال من أهل العلم أنها تكون موقوفة على إذن مالكها، وهذا القول هو قول الشيخ تقي الدين، ويتوسع فيما يسمى بالعقود الموقوفة توسعا كبيرا، كل ما كان من حقوق الآدميين حتى في باب الأنكحة كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن خطبة الرجل على خطبة أخيه ونحو ذلك يعلقها على إذن من كان لحقه. وأظن تكلمت عن هذه المسألة عندما تكلمنا في الأصول، هل النهي يقتضي الفساد أم لا، وأن الشيخ تقي الدين يفرق بين نوعين، النهي لحق الله فيقتضي الفساد مطلقا، والحق والنهي إذا كان لحق الآدمي فلا يقتضي الفساد إلا إذا كان صاحب الحق لم يأذن به، هذا رأي الشيخ، فهذا إلماح من المؤلف لرأي الشيخ تقي الدين في المسألة. ولا يبرأ من الهدي إلا بذبحه أو نحره. نعم. هذه قاعدة كلية، أن كل من كان قد وجب عليه هدي في الذمة أو بالتعيين فإنه لا يبرأ من الهدي ويسقط ما في ذمته إلا بالذبح أو بالنحر، الذبح إن كان شاة أو بقرة، أو بالنحر إذا كانت من الإبل. ويباح للفقراء الأخذ من الهدي إذا لم يدفعه إليهم بالإذن، كقوله من شاء اقتطع، أو بالتخلية بينهم وبينه. نعم. هذا واضح أن عندنا هناك ما يسمى بالإباحة، وهذه صورة من صور الإباحة، تملك المباحات نوعان، هذه إن شاء الله ربما يأتي لها مناسبة في كتاب البيع. المباح بمعنى المنفك عن الملك، مثل الكلاء ومثل الحطب ومثل الماء ومثل الصيد ونحو ذلك، هذه منفكة عن ملك الآدمي، فكل من حازها ملكها. النوع الثاني الإباحة، بأن يكون المال مملوكا لشخص أو مختصا به، هنا ليس مملوكا له إذا كان هديا واجب لا يملكه، وإنما هو مختص بتوزيعه، ثم إنه يبيحه لغيره، هو يبيحه، لا يجوز لغيره أن يأخذه. ومثل هذا ما يسميه العلماء بالنثار، والنثار هو أن يرمى المال، يذكرونه في باب الوليمة، وقد جاء عن التابعين أنهم يرمون الحلوى ويرمون النقد في زواجاتهم، فكل من التقطه حازه مع أنه مملوك لمن نثره، فهذا تسمى إباحة. ففرق بين الإباحة، إباحة المملوك، والمباح أصلا بعدم وجود المالك. تمليك الفقراء نوعين، في شيء يجوز بالإباحة منها هذه الصورة، ومنها ما لا يجوز بالإباحة، مثل صور ستأتينا إن شاء الله منها هنا وفي الكفارات. فمن وجبت كفارة، فمن وجبت عليه كفارة إطعام مساكين ليس له أن يبيح، بل لا بد أن يملكهم، وسيأتي إشارة لها في العقيقة. وهذه من صور الإباحة، مثل أن يقول هذا اللحم أمامكم إن شاء اقتطع، اقطع خذ، أو يتركه ويعرفون أنه ترك اللحم وهو التخلية لا ليرجع إليه. وإذا يعني تقريبا قبل 60 سنة كان موجودا في ميناء، كثير من الناس يذبح هديه في ميناء ويترك اللحم، فيأتي الفقراء فيأخذون ذلك اللحم. هذا كان موجود، الآن طبعا كل شيء عن طريق المجازر، ويصعب جدا يعني الإباحة، أن كلهم أصبح أنظف لأجل الأمراض والأوبئة كما لا يخفى على الجميع. فصل: سوق الهدي مسنون ولا يجب إلا بالنذر. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن قضية سوق الهدي، فقال المصنف سوق الهدي، المراد بسوق الهدي هو نقله من الحل للحرم، ومسنون لفعل النبي صلى الله عليه وسلم له. قوله ولا يجب، أي ولا يجب سوق الهدي إلا بالنذر. النذر قد يكون للعبادة ولصفة العبادة، إذا كانت صفة العبادة مسنونة فيجب، هنا النذر للهدي مع السوق، فصفته أن يكون مسوقا فيجب كذلك، وإذا قال ولا يجب إلا بالنذر. وأما إذا كانت صفة العبادة ليست واجبة فنقول لا يجب الإتيان بها. من نذر أن يحج ماشيا قال له النبي عليه الصلاة والسلام اركب، لأن المشي صفته ليست عبادة في ذاتها. فنفرق بين صفة العبادة المشروعة المتعبد بها، المشروع بمعنى المتعبد بها والمسنونة، فهذه يلزم الوفاء بها لأنها عبادة مستقلة. وأما غير المشروعة، يعني أو ما نقول غير المشروعة، نقول لما ليس مندوبا مثلا، نعبر هذا التعبير مثلا، فنقول لا يلزم، وسيأتينا إن شاء الله تفصيل هذا التفصيل هناك في باب النذر في آخر الكتاب إن شاء الله. ويستحب أن يقفه بعرفة ويجمع فيه بين الحل والحرم. نعم، قوله أن يستحب أن يقفه، يعني أن يقف بالبدن التي معه أو الشياه، يأخذها معه في عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيما يظهر من الأثر، وإن كان ليس بصريح لأنه كان ينتقل بها، فالظاهر أنه نقلها معه، ولا أدري يعني فيها خبر أم لا. لكن هم من هنا أن بعضهم يقول الصواب أن لا يقول يستحب أن يقفه، وإنما الصواب أن يقول يوقفه، لأنها من أوقف وليست من وقف، أو وقف، وقف هذا في عقد الوقف، وإنما أوقف. والمقنع عبر بيقفه، وصاحب المستوعب فيها نسختان، نسخة أوقف يعني يوقفه، ونسخة يقفه، وأهل اللغة يقولون الأصوب يوقفه بالواو. وقوله يجمع بين الحل والحرم، يعني فإما بالسوق أو بالانتقال بين عرفة، هذه كلها مندوبة ليست بواجبة. وإذاك يقولون لا يشترط شيء مما سبق، على عبارة صاحب المستوعب، لا يشترط شيء من ذلك، فلو اشترى الهدي في الحرم فنحره ولم يعرف به، أي ينقله معه إلى عرفة، أجزأه، نص على ذلك أحمد. ويسن إشعار البدن فيشق صفحة سنامها اليمنى أو محله مما لا سنام له من إبل وبقر حتى يسيل الدم. نعم، هذا الإشعار، بدأ يتكلم ما معنى الإشعار. قال الإشعار هو أن يشق صفحة سنامها اليمنى، السنام معروف، فينظر اليمنى فيشقها بعلامة بسكين ونحوها أو خنجر، أو محله، أي محل السنام، ممن لا سنام له كالبقر أو الإبل التي هزلا فلا يكون لها من شدة هزالها سنام. وهذا قولي من إبل وبقر حتى يسير الدم وتكون علامة معروفة. ذكروا أن في المذهب ثلاثة أوجه: هل الإشعار يكون في السنام الأيمن يعني من جهة الشق الأيمن، أم من جهة الأيسر، أم هو مخير؟ نقل الرواية ثلاثة صاحب مستوعب، والذي مشى عليه المتأخرون اليمين باعتبار التفضيل، ولم يحضر الآن مستندهم لما اختاروا هذه الرواية بالذات. وبدأ يتكلم عن التقليد. نعم أحسن لكم. وتقلد هي وبقر وغنم نعلا. نعم، قوله وتقلد هي أي الإبل والبقر والغنم نعلا، أي يجوز تقليد الثلاثة. وأما المستحب منها فقد ذكر في المستوعب أنه يسن التقليد للغنم، وأما الهدي إذا لم يكن غنما إما بقر أو غنم فإنه جائز وليس بمسنون، وهذا مبني على عرف العرب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وبما يكون التقليد، التقليد هو تعليق القلادة تجعل على العنق. نعم، فيجعل نعلا، عادة يجعلون النعل الذي يلبسه الشخص، يأخذون نعله ويعلقونه قلادة في عنق بهيمة الأنعام أو آذان القرب أو العرى. نعم، العرى جمع عروة، والمراد بالعروة عروة القربة، كذلك صرح به جماعة أن العروة هي عروة القربة ليس كل عروة. العروة نعرف الآن نسميها عروة اللي هي الطرف. ما هي عروة القرب؟ القربة يكون لها آذان تمسك منها، فعندما تكون قديمة هذه القرب جرى عرف العربي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آذانها وعراها تقطع وتعلق في أذن الهدي الذي يهدى لبيت الله الحرام، فهذا عرف سابق في ذلك الوقت. ولا يسن إشعار الغنم. نعم، الغنم لا يسن إشعارها لأن عليها صوف، وهذا الصوف يخفي يعني ما على ظهرها، يخفي يعني الإشعار الذي يكون على ظهرها. وإذا ساق الهدي قبل الميقات استحب إشعاره وتقليده من الميقات. نعم، السنة أن يكون الإشعار من الميقات لا قبله، كما هو ظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزئ شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، فإن ذبح البدنة أو البقرة كانت كلها واجبة. نعم، يقول المصنف لو أن شخصا نذر هديا مطلقا، ومثله لو نذر أضحية مطلقة وسكت لم يعين نوعها، فأقل قال المصنف فأقل ما يجزئه ويبرئ ذمته شاة أو يخرج سبع بدنة أو سبع بقرة، ثم قال المصنف فإن ذبح البدنة أي كاملة أو البقرة كاملة ولم يكن قد شارك غيره فيها، قال المصنف كانت كلها واجبة، فحينئذ تأخذ حكم المنذور في أشياء كثيرة من حيث الأكل وعدمه، ومن حيث عدم إدخال معه أحد بعد ذلك في البيع وغيره. نعم. وإن نذر بدنة أجزأته بقرة إن أطلق البدنة. نعم، لو أن شخص قال لله علي أن أهدي وأضحي ببدنة وسكت، مر معنى أن البدنة لها إطلاقان، إطلاق يعم البقرة والإبل وإطلاق يخص الإبل فقط، فإذا كان قد أطلق وسكت فنحمله على المعنى الأوسع فنقول يجوز له أن يذبح من الإبل أو يذبح من البقر، وهذا معنى قوله وإن نذر بدنة أجزأته بقرة، وتجزئهم باب أولى ذبح من الإبل لأنها نص فيه إن أطلق البدنة، وإلا أي وإن لم يطلق البدنة وإنما خصصها بنيته، والنية تخصص في كلام المكلفين. النية هل هي مخصص في الأصول أم لا؟ في كلام المكلفين لا شك أنها مخصصة، يعني واضح أنها مخصصة. في كلام الشارع هذه المسألة التي يسمونها التخصيص بالمقصد، فمن منع التخصيص بالمقصد قال إنه لا يعرف مقصد الشارع، والذين جوزوا التخصيص بالمقصد في النصوص الشرعية فيقولون نبنيها على معنيين: المعنى الأول أن أحكام الشرع معللة، وهو اعتقاد أهل السنة، عامة أهل السنة على ذلك، والأمر الثاني أن المقصد هو الاجتهاد وهي الحكمة والمناسبة، وذلك تسمى حكمة وتسمى مناسبة وتسمى مصلحة وتسمى مقاصد، أي مقاصد الشريعة. والذين يجوزون تخصيص المقاصد هو الشيخ تقي الدين والقرافي فيما أذكر الآن، أظنه القرافي يجوز التخصيص بالمقصد. أحسن عليكم. فإن عين بنذره أجزأه ما عينه صغيرا كان أو كبيرا من حيوان ولو معيبا وغير حيوان كدراهم وعقار وغيرهما، والأخذ من بهيمة الأنعام. نعم، نقف هنا. هنا بدأ يتكلم عن من عين بنذره للهدي، هذا خاص بالهدي وليس له تعلق بالأضحية. يقول إن عين بنذره، قال لله علي أن أهدي إلى بيت الله الحرام شيئا وعينه بنيته أو عينه بلفظه، كلاهما واحد، لأن النية قلت لكم تخصص العموم اللفظي. مر معنا هذه القاعدة، النية تخصص لا أنها توجب، بل لابد أن يكون معها فعل كما تقدم في الإجابة، لكنها تخصص. قال فإن عين بنذره، أي نذره الهدي فقط ليس الأضحية، سنعرف لماذا بعد قليل، أجزأه ما عينه صغيرا كان أو كبيرا، أي سواء كان الحيوان الذي عينه صغيرا أو كبيرا. ما معنى صغير أو كبير؟ يعني دون السن المجزئ، كستة أشهر في الضأن أو سنة في غيره أو سنتين أو خمس، أو فوق السن أو تمام السن المجزئ فما فوق. من حيوان، هنا قوله من حيوان يشمل سواء كان من بهيمة الأنعام أو غيرها من المأكولات، حيوانات المأكولة ولو كان صيدا. قال المصنف ولو معيبا، أي ولو كان الواجب بالتعيين معيبا. فقال لله علي أن أهدي إلى بيت الله الحرام مثلا شاة عرجاء، أو عينها بنيته، قال هذه الشاة العرجاء هديتها لبيت الله الحرام، هدي ليست أضحية. وذلك نقول لكم لما قلت لكم هذا خاص بالهدي باعتبار السن وباعتبار العيب وباعتبار كونه حيوان ليس خاصا بهيمة الأنعام. قال ولو معيبا، إذا محل المعيب إذا كان عند التعيين كذلك، طبعا هذا محله الذي وجب بالتعيين لا بما في الذمة، أما وجب في الذمة فقد يكون له صفات مثل هدي التمتع والقران. قال وغير حيوان، أي ويجوز أن يهدى لبيت الله الحرام غير الحيوان، مثل قال كدراهم، هناك دراهم تشبيه وتمثيل لغير الحيوان، مثاله قال الله علي أن أهدي لبيت الله الحرام 1000 ريال، نقول يجوز تأخذ 1000 ريال وتوزعها على فقراء مكة. أو يقول عقار، أهديت بيتي هذا الذي في الرياض لبيت الله الحرام، نقول يجوز، وسيأتي ماذا يفعل به في كلام المصنف بعد قليل. قال المصنف والأفضل من بهيمة الأنعام، أفضل الهدي أن يكون من بهيمة الأنعام الأصناف الأربعة، مع أن المصنف قال من حيوان يشمل بها، طبعا بهيمة الأنعام ثلاثة، الإبل والبقر والغنم، لكن الغنم قسمان وهما المعز والضأن، إن كان ضرت لي أربعة هي ثلاثة، لكن قلناها أربعة على سبيل يعني لا مشاحة في التقسيم والاصطلاح. قال والأفضل من بهيمة الأنعام، نعم تينا محسن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أهدى بهيمة الأنعام. نعم. وإن قال إن لبست ثوبا من غزلك فهو هدي، فلبسه أهدى وعليه إيصاله إلى فقراء الحرام. نعم، هذا أيضا مسألة، وهي تعليق وجوب الهدي على شرط، كما أن النذر يجب إذا علق على شرط لزم، فكذلك الهدي إذا علق على شرط. ومثاله قال إن قال رجل إن لبست ثوبا من غزلك، قال لامرأته من زعلة، قال إن غزلت ثوبا، غزلت يعني معنى من, من, من, من الصوف ونحوه، ثم لبسته فهذا الثوب هدي، أي إلى بيت الله الحرام. فهنا الهدي نذره لكنه معلق على اللبس. قال المصنف فلبسه، أي لبس ذلك الثوب أهداه، أي يجب عليه أن يهديه لأن نذره وإن كان معلقا وجب. ثم قال وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم. طبعا محل ذلك ما سيأتينا في كتاب النذر، أن النذر ثلاثة أنواع، نذر لجاج ونذر تبرر، ونفرق بين نذر اللجاج وبين نذر التبرر والنذر المطلق، نفرق بين أنواعها. نعم. ويبيع غير المنقول كالعقار ويبعث ثمنه إلى فقراء الحرم. نعم، لو أن شخصا نذر أن منزله هنا في الرياض هدي لبيت الله الحرام، نقول لا ينقل البيت، وإنما يباع ويؤخذ ثمنه ويبذل إلى فقراء الحرم صدقة. وقال ابن عقيل أو يقومه ويبعث القيمة إلا أن يعينه لموضع. نقف. قال ابن عقيل أو يقومه، أو يقوم العقار، ينظر كم قيمته ولا يلزم البيع، ويبعث القيمة، فحينئذ يلزمه إخراج القيمة ولا يلزمه إخراج العين. والمذهب أنه فيما يظهر وجوب البيع، لأنه إن لم يبعه فكأنه اشترى صدقته. وقد مر معنا في كتاب الزكاة النهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أن يشتري المرء صدقة نفسه. فهنا هذا الرجل الذي هدى لبيت الله الحرام بيته لزمه حينئذ أن يبيعه، هذا هو وجه استدلالهم لكي لا يكون من باب شراء الصدقة، فقط أردت أن أبين لما قدموا هذا ولم يقولوا يخرج القيمة. طيب، إلا أن يعينه لموضع سوى الحرم فيلزمه ذبحه فيه. طيب، هذا الاستثناء هو مشكل، لأنه متعلق بكلمة قبل سطري. ووجه ذلك أن هي متعلقة بقول المؤلف وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم إلا أن يعينه، يعني إلا أن يعين ذلك الشيء الذي أهداه لموضع سوى الحرم فيلزمه ذبحه فيه. مثال ذلك رجل معه هدي قال لله عز وجل علي أن أبذل ذلك الهدي أو هو هدي لفقراء المدينة، فيلزمه حينئذ أن يفي بنذره ويجعله عند فقراء المدينة. قد يكون له أهل من أهل المدينة، قد يكون تلك البلد فقراؤها أشد، فحينئذ نقول إن هذه الصفة معتبرة ولها أثر فيلزم الوفاء بها. وهذا معنى قوله فيلزمه ذبحه فيه، أي في الموضع الذي عينه بعد ذلك. وتفرقة لحمه على مساكينه فيفرقها بنفسه، أو إطلاقه لهم، يعني مثل ما سبق معنا يطلقه لهم، يقول هذا من شاء اقتطع، أو يقول لهم أو يخلي بينه وبينهم. قال المصنف إلا أن يكون الموضع الذي عينه به صنم، وفي معنى الصنم سائر الأشياء التي تقصد إما شركا أو ذريعة شرك مثل القبور ونحو ذلك. قال أو شيء من أمر الكفر والمعاصي كبيوت النار والكنائس ونحوها فلا يوفي به. ودليل ذلك حيث نحفظه حيث ثابت من الضحاك عند أبي داود أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه قال إني نذرت أن أذبح بالأبواء، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أفيها صنم؟ فقال لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فحيث وجد صنم وذكى أتوا بالصنم لأجل موافقة الحديث، وفي معناه كل شيء من أمر الكفر أو المعاصي أو البدع والشرك أو ذرائعه ونحو ذلك فإنه حينئذ لا يوفى به. ويستحب أن يأكل من هديه التطوع ويهدي ويتصدق أثلاثا كأضحية. طيب، يقول المصنف ويستحب أن يأكل من هدي التطوع ويهدي ويتصدق. هذا الاستحباب هو أن تقسم الأضحية أثلاثا، ومثله هدي التطوع، لأنه قال من هدي التطوع كأضحية، أي أن الأضحية وهدي التطوع حكمهما سواء، وسيأتي وجود تشبيه فيهما بعد قليل. والتقسيم أثلاث في كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كلوا هذا الثلث الأول، أطعموا القانع هو الإهداء، والمعتر هو الفقير. وقد جاء في الخبر ما يدل عليه، فقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال الهدايا والضحايا ثلث لك وثلث للمساكين وثلث لأهلك، يعني إهداء أن تهديه لقرابتك وأهلك. فابن عمر رضي الله عنه كلامه موافق لما في كتاب الله عز وجل. إذن قول المصنف يستحب، هذا الاستحباب يعني عرفنا دليله، أن يأكل من هدي التطوع وسيأتينا حكم الواجب، ويهدي أي ويهدي غيره من جيران وأقارب وغيرهم، ويتصدق هذا الجزء الثالث أثلاثا، كل قسم يسمى ثلثا وليس لازم الدقة في التقسيم فسيأتي. قوله كأضحية أي يشبه الأضحية. الأضحية والهدي في هذا الباب متشابهة من جهات. الأمر الأول أنها يشرع فيها التقسيم الثلاثي، فيؤكل من الهدي التطوع ويؤكل من الأضحية، يفرق هدي التطوع وتفرق الأضحية الأقارب، وأيضا يتصدق بهما معا، فالحكم فيهما سواء في هذا الأمر. وكذلك في القدر، وسنتكلم عن مقدار ما يبقى منه بعد قليل. نعم. فإن أكلها كلها ضامن المشروع للصداقة منها كأضحية. طيب، يقول المصنف لو أن شخصا أهدى أو ضحى ثم أكلها كلها فلم يتصدق ولم يهدي لغيره، أما إهداؤه لغيره فلا حرج عليه لأنها هبة فيجوز له أن يأكلها ولا حرج، وأما تركه لثلث الصدقة فإنه يضمنه وجوبا. قال ضمن المشروع للصدقة منها، وسيأتينا أن ما هو المشروع للصدقة منها، فإن هناك قيدين سيأتي الإشارة إليهما في كلام فقهاء، ما هو الذي يجب إخراجه في الصدقة في الأضحية، وما الذي يجب إخراجه في هدي التطوع كذلك، وسيأتينا تفصيله. بعضهم يقول باب إشارة، بعضهم يقول أقل ما يقع عليه اسم اللحم، وبعضهم يقول هو العرف، وسيأتي إشارة إليه في محله. نعم. وإن فرق أجنبي نذرا بلا إذن لم يضمن. نعم، يقول وأما الأجنبي إن فرق ذبيحة منذورة بعد ذبحها بلا إذن من مالكها لم يضمن، لأن المقصود إيصالها إلى الفقراء والمساكين ويجعل الأثلاث ثلاثا، فحينئذ فإنه لا يضمن لأن هذا ما من الأمور التي لا تحتاج إلى نية، لأنها شيء وضعي وليس تكليفيا. ولا يأكل من كل واجب ولو بالنذر أو التعيين إلا من دم متعة وقران. نعم، قال المصنف ولا يأكل من كل واجب. قوله ولا يأكل من كل واجب، سواء كان الواجب في الهدي وجب بالنذر أو أن الواجب وجب بالتعيين، هذا هو ظاهر كلامه، لأنه قال ولا يأكل من كل واجب ولو بالنذر أو التعيين. هنا لو الظاهر أنها إشارة لبعض الصور وليست إشارة لخلاف، إذ لم يذكر في الإنصاف أن أحدا استثنى النذر والتعيين فأجاز الأكل منهما فقط. نعم أجاز صورا أخرى، لكن لم يذكر بعض فقط النذر والتعيين، وإنما الظاهر أنها إشارة لأنها تدخل في كل واجب. الواجب قد يكون بالنذر، قد يكون بالتعيين، قد يكون الوجوب بغيرهما ولا يجوز الأكل منه، مثل أن يكون بسبب ترك واجب من واجبات النسك الإحرام أو الحج العمرة والحج، أو يكون بسبب فعل محظور من محظورات الحج أو العمرة. قال المصنف إلا، الاستثناء من النفي إثبات، أي فيجوز أن يأكل من دم متعة وقران كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه واجب. شوف هذه ستأتينا بعد قليل، مع أن المتعة والقران واجبة فقد أكل منها النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز الأكل منها، لكن يجب الصدقة منها. وما جاز له أكله فله هديته وما لا فلا. نعم، هذه قاعدة، أن كل ما يجوز فيه الأكل يجوز فيه الهدية، وما جاز الهدي وما جاز هديته جاز أكله كذلك، يعني واضحة. وبناء على ذلك فلو حكمنا على لحم أنه يجوز أكله فيجوز أن يهدي منه، هذا واحد. ثانيا، لو أنه لم يهدي وإنما أكله كله جاز، لم يأكل وإنما أهداه كله فإنه يجوز كذلك. قال وما لا فلا، أي كل ما لا يجوز أكله فلا يجوز له أن يهديه بل يعطيه الفقراء. فإن فعل ضمنه بمثله لحما كبيعه وإتلافه. فإن فعل بأن أكل أو أهدى لحم ما لا يجوز أكله من الهدي الواجب ضمنه بمثله، يعني يضمنه بمثله لحما، يعني باعتبار الوزن، كبيعه وإتلافه، والبيع والإتلاف سبقت معنا قبل ذلك في من أتلفه بعد ذبحه. ويضمنه أجنبي بقيمته. نعم، قال ويضمنه، أي ويضمن الأجنبي ما أتلفه. فرق بين ما وزعه وفرقه وبين ما أتلفه، هنا أتلفه، هناك فرقه للمحاويج. قال ويضمنه أجنبي بقيمته، أي بالقيمة لا بالمثل. هذه المسألة أشكلت الحقيقة على كثير من الناس. كيف؟ قالوا إن الشخص إذا أتلفه هو فإنه يضمنه بالمثل، وإذا أتلفه أجنبي فإنه يضمنه بالقيمة. التفريق بين إتلاف الشخص لملكه وإتلاف غيره له بالقيمة جزم به المصنف، جزم به في المنتهى، وجزم به في الغاية، وعلل في الشرح الكبير التفريق بينهما. قال، وهذا تعليل صاحب الشرح، وهذا التعليل ينبني عليه الاعتراض الذي سنريده بعد قليل. قال لما قال ويضمنه أجنبي بقيمته، قال لأنه قيمي وليس بمثلي. وذلك إذا أردت أن تنقد قولا يجب أن تنظر من الذي عللوا به، فإن هذا هو مناطهم في الأصل. ودائما انظر لمن علل المتقدمون، يعني هم أوائل من عرف المآخذ. هذا التعليل يعني يجعل هذا القول فيه نظر وفيه إشكال، لأن تعليل صاحب الشرح بأنه قيمي غير مستقيم على المذهب، بل هو مثلي كذلك. وذلك فإن منصور وتبعه عبد الحي بن العماد الشامي في شرحه على الغاية قالوا أن هذا القول الذي قالوا فيه نظر، لأنه موزون. ولذلك فإن محمد الخلوتي في حاشيته على المنتهى مال لكون ضمان الأجنبي بالمثل كذلك، إلا أن يكون هناك فرق يعني لم يعرفه هؤلاء ولم يظهر، يعني إن كان إن لم يعرفه هؤلاء متأخرون ولم يظهر لي، قطعا في فرق لكن لم يظهر لي، فحينئذ نقف عندما ظهر لنا إلى أن يأتي، إما أن يكون نص ورد لم نعرفه عن الصحابة مثلا، ما أدري، أنا لا أدري، لم أبحث المسألة جيدا. أحسن الله إليكم. وفي الفصول لو منعه الفقراء حتى أنت لا فعليه قيمته. نعم، ذكر في الفصول، في الفصول لابن عقيل، أن صاحب الهدي إذا منعه الفقراء ولم يبحه أو يأذن به أو يوزعه بنفسه حتى أنتن خلاص فسد، قال فعليه قيمته، فإنه يلزم حينئذ القيمة. والذي قاله مستقيم الحقيقة مع قياس المذهب حينما قالوا إنه إذا أتلفه بنفسه فعليه القيمة، فعليه المثل، طبعا ما قالوا القيمة وإنما قالوا فعليه المثل، لكن هنا عليه القيمة بناء على قول صاحب المنتهى. فالإشكال هنا من جهتين، أن عليه القيمة للمثل، والإشكال الثاني أنه لم يتلفه بنفسه وإنما منع الفقراء منه ولم يأخذه. ولكن مشهور المذهب أنه منعه للفقراء لا يكون موجبا للقيمة، لأن من أين أخذتنا مشهور المذهب؟ لأن المصنف لم يجزم به في البداية، وإنما ذكر هذا القول معطوفا بالواو، مما يدل على أنه على خلاف ما ذكروه في الظاهر. فصل. والأضحية سنة مؤكدة. نعم، بدأ مصنف الحديث عن الأضحية فذكر أول مسألة أن الأضحية سنة مؤكدة لمسلم، سنة واضحة ليست بواجبة خلافا لمن أوجبها، مؤكدة. مر معنا أكثر من مرة أنه إذا قالوا هذه سنة مؤكدة يعني يكره تركها، حيث قلنا مؤكدة فإنه يكره تركها لمسلم، أي غير المسلم ليس عليه أضحية ولا تشرع له، لأنه لا يخاطب بفروع الشريعة في الدنيا، أي لا تصح منه، لكنه مخاطب فيها بالآخرة بالمساءلة والعدب. ولو مكاتبا بإذن سيده وبغير إذنه فلا. نعم، ولو مكاتبا، أي ولو كان المسلم مكاتبا فإن له أن يضحي بشرط أن يأذن سيده، وإن لم يأذن فلا، وعلل ذلك لنقصان ملكه. والمسألة فيها خلاف مشهور جدا، هل يصح الأضحية من المكاتب أم لا؟ ويكره تركها لقادر عليها وليست واجبة إلا أن ينذرها، وكانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله ويكره تركها أي ترك الأضحية لقادر عليها، هذا مفهوم قولهم إنها مؤكدة. وقوله ليست واجبة إلا أن ينذرها، أي ينذر أو ينذر أن عليه أضحية. وقد يقال أيضا بناء على المسألة سبقت معنا في معنى التعيين حينما قال الخلوتي إن المراد بالتعيين التمييز، مع أن ظاهر كلامهم أن التعيين هو إجاب، فإنه إذا عين الأضحية بلفظه فإنه في هذه الحالة تكون واجبة، لأن في معنى النذر. قوله وكانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم جاء فيها أثر عن ابن عباس رضي الله عنه يدل على ذلك. وذبحها ولو عن ميت وذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها. نعم، قوله وذبحها أي وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، لأن أفضل ما يتقرب إلى الله عز وجل في اليوم العاشر هو الأضحية، أفضل من أن يتصدق بثمنها نقدا في ذلك اليوم. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية قال وذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها كذلك، ومعنى ذبح العقيقة أي أن الشخص إذا ولد له مولود فقال أتصدق بثمنها، نقول لا، بل ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. المسألة الثالثة قال ولو عن ميت، هذه قول ولو عن ميت أخذها من شيخ الإسلام شيخ تقي الدين، فإن الشيخ يقول والأضحية عن الميت أفضل، وبعضهم لم يفهم كلام الشيخ وهو الخلوتي، قال ما أدري شو قصد الشيخ، ما فهمها، لعلها كذا لعلها كذا، وفهم المؤلف الشيخ موسى جيد، فموسى يقول إن الشخص إذا كان له ميت فإنه إذا أراد أن يضحي عنه في اليوم العاشر فهل الأفضل أن يضحي عنه أم أن يتصدق عنه، أي في الوقت الذي يجوز فيه الأضحية؟ قال فالأضحية عنه أفضل من أن يتصدق عنه بثمنها في هذا الوقت. وهذا فهم موسى هو الأجود لفهم كلام الشيخ تقي الدين الذي في الاختيارات مما ذكرها الخلوتي وغيره، أجود بكثير، وإن كان معنى الخلوتي وجيه لكن هذا أجود. إذن هذا معنى قول وذبحها عن الحي وذبحها عن الميت وذبح العقيقة، هذه الصور الثلاث أفضل من أن يتصدق بثمنها عن الحي نفسه أو عن الميت. طبعا المعنى الثاني بعضهم يقول في قول الشيخ تقي الدين وذبحها عن الميت أفضل، أي أفضل من ذبحها عن الحي، طبعا هذا خارج الدرس ليست هنا، لأن وذبحها عن الميت أفضل هذه عبارة الشيخ تقي الدين ونقلها صاحب المنتهى بالنص من غير نسبة للشيخ تقي الدين، فبعضهم حملها وهو الخلوتي أنها أفضل من الذبح عن الحي. فلو أن شخصا عنده 1000، هل أفضل أن أشتري بها أضحية عن نفسي أم الأفضل أن أشتري بها أضحية عن الميت؟ فهم بعض المتأخرين أن تشتري بها عن ميت أفضل من أن تصدق أن تجعلها عن نفسك، وهذا فيه بعد الحقيقة، فيه بعد، لأن الشخص الأفضل أن يتصدق عن نفسه لا مطلق الموتى، والصواب ما فهمه الشيخ موسى من كلام أهل العلم في المسألة. ولا يضحي عما في البطن. نعم، ولا يضحي أو يضحى كلها واحد، عما في البطن وهو الجنين، جاء قضى بذلك ابن عمر رضي الله عنهما. ومن بعضه حر إذا ملك بجزئه الحر. ملك أضحية بجزئه الحر، بأن كان يعمل مهايأة مثلا يوم لسيده ويوم لنفسه، ففي اليوم الذي يعمل لنفسه ملك أضحية أجرة ونحو ذلك، فله أن يضحي بغير إذن سيده. نعم، له، لأنه ملك ملكا تاما. والسنة أن يأكل ثلثها وإهداء ثلثها ولو لغني ولا يجبان، ويجوز الإهداء منها لكافر إن كانت تطوعا، والصدقة بثلثها ولو كانت منذورة أو معينة. نعم، قول المصنف والسنة أكل ثلثها وإهداء ثلثها، مر معنا أثر بن عمر أن الهدايا والأضاحي أثلاث. أكل ثلثها أي أن يأكل جزءا منها، لا يلزم الثلث على سبيل الدقة، وإنما جزء وهو أحد الأثلاث. وإهداء ثلثها، ويهدى ثلثها هنا لأقاربه وجيرانه ومعه في رفقة إن كان في سفر. قول المصنف ولو لغني، هنا يعني لا أذكر أن في مسألة خلافة كما في الإنصاف، فيهدي، بل هو ظاهر القرآن، يهدي للغني، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. القانع هو نوع ما غني. قال ولا يجبان، أي ولا يجب الأكل ولا الإهداء، وإنما تجب الصدقة كما سيأتي. قال ويجوز الإهداء منها لكافر إن كانت تطوعا. وأما الهدي فلما كان لبيت الله الحرام، فإن فقراء الحرم كلهم مسلمون، فلذلك هنا يجوز الإهداء من الأضحية لكافر بشرط أن تكون تطوعا وليست نذرا، لأن الأصل في النذر إنما يعطى لفقراء الناس أو للمسلمين منهم. ثم قال والصدقة بثلثها، أي والسنة أن يتصدق بالثلث، وسيأتي مقدار هذا الثلث بعد قليل. ثم قال المصنف ولو كانت منذورة، أي ولو كانت الأضحية واجبة بالنذر، فيجوز له أن يقسمها أثلاثا، يأكل ويهدي ويتصدق، أو معينة، أي ولو كانت الأضحية واجبة بالتعيين فيجوز له التقسيم ثلاثا، بخلاف الهدي الواجب بأي شيء ما عدا الهدي الواجب بسبب التمتع والقران فإنه لا يأكل منها، هنا يجوز. طبعا قالوا لعموم الآثار، استدلوا بالعموم الآثار هنا، وتعبير المصنف هنا بقوله ولو إشارة لخلاف، فقد نقله في الإنصاف، فقال في الإنصاف قيل لا يجوز الأكل من الأضحية الواجبة، قدمه في الرعايتين ثم ذكر أشخاصا آخرين. نعم، بل يتكلم الآن عن صفة الصدقة. تفضل. ويستحب أن يتصدق بأفضلها ويهديها. نعم، يتصدق بأفضلها، أي أفضل اللحم قدرا وأفضله نوعا. بعض الناس إنما يتصدق ما نسميه باللغة العامية طايح الغنم، يعني بما لا يأكله كالشحم وغيره، ويبقي أطيبها لنفسه ولمن يحب. لكن الأفضل أن الشخص يتصدق في جميع أحواله بأطيب ما عنده من الأموال. ويهدي الوسط. نعم، ويهدي الوسط، لأن الهدية فيها معنى الصدقة وإن كانت لغني. ويأكل الأدون. نعم، دائما الإنسان يعني يعود نفسه على أن لا يكون مترفها، وخاصة أن الأضاحي الأفضل فيها أن تبذل، يأكل ما تيسر، لكن يعني هكذا ذكر أنه يأكل الأدون لعله أن يتعود الشخص ألا، كما قال عمر، أو كلما اشتهيت اشتريت، فمن باب الإنسان في نفسه وخاصة نفسه. لكن أهل بيتك، زوجتك وأولادك، هاي تدخل في الوسط، لكن أنت دائما الإنسان يعود نفسه على أن يخشوشنوا، فإن النعم لا تدوم، ونحو هذه المعاني الشرعية. نعم، وكان من شعار الصالحين تناول لقمة من الأضحية من كبدها أو غيرها تبركا. نعم، قوله وكان من شعار الصالحين لآخره، هذه في الأصل نقلت عن صاحب التلخيص وهو الفخر بن تيمية، وهو ابن عمي جد الشيخ تقي الدين. قال من شعار الصالحين، أي من عاداتهم، فلعلها من أمور المعتادة عندهم منذ القدم، وما زالت موجودة عندنا، ومشايخنا كانوا يفعلون ذلك. أول ما تذبح الأضحية يأكلون من كبدها، لما خصت كبدها بالذات، لأن الكبد سريعة النضج مباشرة، تجلس تبقى على النار دقيقتين وتنضج، بخلاف اللحم فإنه نضج اللحم يأخذ وقت، وبعض الأحشاء البطن تأخذ وقتا أكثر. قال أو غيرها، يعني لا يلزم الأضحية، لا يلزم الكبد، تبركا. هنا على المصنف تبع لغيره بالتبرك، يعني لكي يكون أول أكله من هذه الشعيرة، هذا المراد بالتبرك، فإن الله عز وجل يحب هذه الأضحية فتأكل منها، فيكون أول أكلك منها. وبعضهم علل بأنه خروجا من خلاف من أوجب الأكل منها بظاهر القرآن، فإن بعض من تمسك بالظاهر قال فكلوا منها أي يجب الأكل منها. الفقهاء قالوا إن الأمر ليس للوجوب إلا في الصدقة، وبعضهم قال يجب في الثلاث، وهو قول بعض أهل الظاهر ومن وافقهم. فعبد الحي علل بالخروج من الخلاف. وإن كانت ليتيم فلا يتصدق الولي عنه ولا يهدي منها شيئا ويأتي في الحجر ويوفرها له. نعم، اليتيم هو الذي له مال ثم إن أباه يموت فيكون عليه ولي، قد يكون ذلك الولي رجل أو امرأة. هذا اليتيم هل يضحى عنه أم لا؟ ذكر الفقهاء، وهذا توسع فيها صاحب الغاية، أنه يضحى عن اليتيم لأنها داخلة في النفقة، وسيأتي إشارة لهذا المعنى. وبناء على ذلك فيضحى عنه. وكم مقدار أضحية؟ قالوا يضحى عنه المجزئ، ما يشترى له الغالي، إذن يضحى عنه لأنها في عموم النفقة وهي مأكولة. الأمر الثاني يضحى عنه المجزئ ولا يبالغ فيها. الأمر الثالث أنه لا يهدى من أضحية اليتيم شيء، بل توفر له يأكلها هو، تأكلها أمه بناء على أن الأم لها أن تأخذ من مال ابنها ما شاءت. ويكقى المصنف وإن كانت أضحية اليتيم، عرفنا أنه يجوز الأضحية لليتيم بإرادته إذا كان دون سن البلوغ، فلا يتصدق الولي عنه، هذا الحكم الثاني، ولا يهدي منها شيئا، ويأتي في الحجر تفصيله ويوفرها له، وهذا على سبيل الوجوب. ثم قال وكذا المكاتب لا يتبرع منها بشيء. نعم، وإنما يبقيها له أكلا لأنه ملكه ليس كامل كما تقدم. وإنما يصح تضحية المكاتب إذا أذن له سيده بذلك. فإن أكل أكثر أو أهدى أكثر أو أكلها كلها أو أهداها كلها إلا أقية تصدق بها جاز. نعم، يقول المصنف إن أكل أكثر أي الأضحية وتصدق بقليل يجوز، أو أهدى أكثر وتصدق بقليل، أو أكلها كلها أو أهداها كلها إلا أوقية. قد تقول ما الفرق بين الأمرين؟ الأصل أن أكثر يعني ما زاد عن النصف، فقد بقي كثير، والكثير عندهم ثلث، قد يزيد وقد ينقص هنا. والمثال الثاني في قوله أو أكلها كلها أي لم يبقي منها شيء، بل كلها أكلها أو تصدق أو أهداها، وإنما أبقى نزرا يسيرا قدره المصنف بقوله أوقية تصدق بها، أي تصدق بجزء منها. قال المصنف جاز. طيب نقف هنا قبل أن ننتقل الجملة بعدها. الفقهاء يقولون يجب الصدقة للآية، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. الأكل لم يكن واجبا مطلقا، فلذلك لم نوجبه في غير هذا النظير فلا نوجبه هنا. كذلك الصدقة الإهداء ليس بواجب، لكن جنس الصدقة واجب في الشرع، حيث كان جنس الصدقة واجبا في الشرع فإننا نقول أمر الله عز وجل به في هذه الآية، فحينئذ نقول هو واجب، والأصل في الأوامر الوجوب. إذن هذا وجه تخصيصهم الوجوب بالأكل بالصدقة دون الأكل والإهداء. الأمر الثاني أنهم يقولون إنما يجب أقل ما يصدق عليه اسم اللحم، وأقل ما يصدق عليه اسم اللحم ذكر مصنف بعد جملتين قال أقل ما يقع عليه الاسم، أقل ما يسمى أنه لحم. وقديما ومن أوائل من نبه لهذا التقدير صاحب المبدع، ربما يكون غيره كذلك، لكن خلنا نقول فيما أعلم، أقل ميزان يوزن به اللحم وتشتريه من الجزار هي الأوقية. فقول المصنف أكلها كلها إلا أوقية، هذا مثال لأقل ما يصدق عليه اسم اللحم، لأن هذا أقل ما يشترى عادة في ذلك الزمن. في وقتنا إذا ذهبت المحلات الكبيرة يبيعون ربع كيلو، يندر أن يبيعوا أقل من ذلك فيما أعلم. فقد نقول الآن إن أقل ما يصدق عليه ربع الكيلو، ولا يلزم أن نعرف كم مقدار الأوقية وكم يعادلها في زماننا، لأن التقدير بالأوقية ليس نصا شرعيا، وإنما هو تقدير من المتأخرين بناء على أنه أقل ما يصدق عليه، أقل ما يتصدق به ويصدق عليه هذا الاسم، فيكون باب التعليل بالاسم والعرف الذي قدره في زماننا الآن. اذهب أي جزار قريبين هنا عند الإشارة التي في شارع 40، هذا شارع عمر بن عبد العزيز، فيه مجموعة جزارين عند بيتكم القديم، زين، فاذهب لهم أقل ما يبيعون ربع كيلو، فنقول هو الأقل حين ذاك فيما أعلم. طبعا أنا أبيعك ربما جرام لا أظن، لكن في الغالب أن الربع والأقل. إذن عرفنا أن التقدير تقريبي وليس تحديديا. ثم قال المصنف لأنه يجب الصدقة ببعضها نيئا على فقير مسلم. نعم، قوله لأنه يجب أي يجب الصدقة، عرفنا دليلها، ببعضها أي ببعض الأضحية نيئا أي لحما نيئا، فيتصدق به نيئا لا مطبوخا، مثل ما قال بعضهم في الحب، وهو قول الشافعية وجه عند أحمد، أن الكفارات يجب إخراجها حبا غير مطبوخ، ومثل ما مر معنا في الزكاة أنه يجب أن تخرج حبا غير مطبوخ. قال على فقير، يجب أن يعطى فقير ولا يعطى غني، وأن يكون مسلما كسائر الكفارات. فإن لم يتصدق بشيء ضامن أقل، لم يتصدق بشيء بل أكلها كلها أو أهداها كلها، ضامن أقل من صورة أهداها كلها، أتى بالذبيحة وجعلها عزيمة ونادى جيرانه أو أقاربه، هذه أهداها كلها، ضمن أقل ما يقع عليه الاسم بمثله لحما. نعم، هذه مسألتنا. قال ضمن أقل ما يقع عليه الاسم، وعبر بعضهم هو صاحب الإنصاف فقال ضمن أقل ما يجزئ في الصدقة، وتعبير صاحب الإنصاف يعني قريب من هذا التعبير، وقد يكون أحد التعبيرين يعني أوضح، تعبير المصنف نظرا للاسم، والتعبير صاحب الإنصاف يعني باعتبار الصدقة، فبعضهم يميل هذا وبعضهم ذاك. طبعا بعضهم أتى بقيد مختلف فقال ضمن أقل ما جرت العادة بالصدقة به، والعادة الذي جرت العادة بالصدقة به في الحقيقة قريب من تقدير هؤلاء، وذلك فإن جمعا من المتأخرين منهم البرهان بن مفلح ومن وعامة المتأخرين يقدرون أقل ما يقع عليه الاسم بكونه أوقية، ومر معنا قبل قليل أنه ربما نقول لا أجزم، ربما نقول عاد ربع كيلو جرام، فمن أكل أضحية كاملة كلها لزمه أن يشتري من السوق ربع كيلو ثم يتصدق به، ويعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه. نعم، يلزم التمليك فلا يكفي الإطعام بأن يدعوهم لوليمة، لأن الإطعام إباحة فلا بد من تمليكه الطعام، كما أن القيد سابقا ذكر أنه لا بد أن يكون التمليك للحم نيء، لأنه قال لأنه يجب الصدقة ببعضها نيئا. ومن أراد التضحية فدخل العشر حرم عليه وعلى من يضحي عنه أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح ولو بواحدة لمن يضحي بها. هذه المسألة أصلها ما في مسلم، حيث مسلمة رضي الله عنه كما تعلمون، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. قال المصنف من أراد التضحية، هنا أراد بمعنى أنه قد عزم على الأضحية، والمراد بالعزم والإرادة الإرادة المتأكدة ليست المترددة، إذ القاعدة ومرت معنا في كتاب الزكاة أن التردد في النية كمن لا نية له، نص على هذه القاعدة المرداوي وغيره من المالكية كميار وغيرهم. إذن أراد بمعنى عزم متأكدا أن يضحي، وهذا يشمل من اشترى ومن لم يشتري، ومن عين ومن لم يعين، ومن كانت الأضحية واجبة عليه بنذر، ومن كانت الأضحية ليست واجبة بأن كانت تطوع، لأن الحديث مطلق وأراد أحدكم أن يضحي، فيشمل هذه الصورة جميعا. قال فدخلت العشر وهي عشر ذي الحجة، ودخوله يكون بغروب شمس آخر يوم من ذي القعدة، والتعبير بالتضحية يخرج لنا الهدي، فإن الهدي من أراد أن يهدي لبيت الله الحرام لا يلزمه أن يمسك، وبذلك نعرف حديث عائشة رضي الله عنها حينما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعه شيء ذاك حينما أهدى عليه الصلاة والسلام. وأما عند الأضحية فنأخذ بالحديث أم سلمة الذي في قوله عليه الصلاة والسلام قال حرم عليه وعلى من يضحي عنه أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته. سأرجع لقوله حرم عليه وعلى من يضحي عنه، لكن سأذكر ما الذي حرم. قال حرم أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته إلى الذبح، هي ثلاثة أشياء، الشعر والظفر والبشرة. ذكر في الإنصاف أن بعض أصحاب أحمد يعبر بذكر اثنين، الشعر والبشر، أو وبعضهم يذكر اثنين آخرين فيقول الشعر والظفر، فمن قال الظفر فيقصد الظفر وسائر البشر، ومن ذكر البشر فيقول الظفر داخل في بشره، وذلك أراد المصنف أن يحل الإشكال فقد نذكر الثلاثة، لأن البشر يدخل فيه الظفر فلا يقطع جلدا عنده ونحو ذلك، إلا أن يكون مؤذيا مثل ما تكلمنا عنه في أول الحج، فإنه يجوز إذا كان مؤذيا آذاه بنفسه فإنه يقطعه حين ذاك. طيب من الذي يحرم عليه؟ انظر هنا هذه المسألة. قال المصنف حرم عليه أي على من أراد أن يضحي وعلى من يضحى عنه. قوله وعلى من يضحى عنه ظاهر هذه الجملة أن المضحي والمضحى عنه ممن أشرك في الأجر يلزمه الإمساك عن أخذ شيء من شعره وظفره وبشره، وهذا الظاهر ذكرت لك قبل قليل هو ظاهر كلام المصنف هنا وصاحب الروض، ولذلك ابن فيروز علق عليه قال وفيه تأمل، فيه تأمل، فيه تأمل، وهو كذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ضحى كان إحدى ضحاياه عمن لم يضحي من المسلمين فأشركوا في الأجر، ومع ذلك لم يؤمروا بالإمساك، فليس كل من أشرك في الأجر يكون مأمورا بالإمساك. إذن يمكن أن نقول إن المراد بقول المصنف وعلى من يضحى عنه احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون المراد بقولهم وعلى من يضحى عنه بأن يكون هو الذي أراد الأضحية ولم يباشرها فوكل غيره بالتضحية فقام آخر بمباشرة الأضحية لكن هو الذي أرادها وهو الذي دفع الدراهم، وعبرت بدفع الدراهم لأنه جاء في مسائل ابن هانة أن أحمد جعل القيد في إرادة الأضحية بدفع الدراهم الذي يدفعها أو وهبت له ثم بذلها، الإرادة العبرة بدفع الدراهم أو ما في معناها مما يقارب هذا المعنى. إذن هذا الاحتمال الأول، فحينئذ يستقيم الكلام. الاحتمال الثاني أن نقول إن المراد بقوله وعلى أن يضحى عنه أي ممن اشترك لا من شرك، وهذا مصطلح يعني قلت أنه يمكن أن نعبر به لكي نفرق بين الحالتين بين من اشترك ومن شرك، فإن كثيرا من الناس قد يشرك في الأجر وهو لا يعلم، وبعضهم قد يشرك في الأجر وهو يرفض ومع ذلك يدخل فيه لأنها صدقة من الصدقات، فحينئذ نقول من اشترك من يضحى عنه ممن اشترك، كان يكون رجل وأهل بيته اشتركوا في أضحية الذي ضحى هو صاحب البيت وأهل بيته اشتركوا معه ولو بجزء يسير من الثمن فحي أو بإسقاط أو بدين أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يمسكون جميعا. إذن ملخص الكلام نقول أن الحكم بالإمساك متعلق بمريد الأضحية سواء كان ذلك المريد تولى ذبحها بنفسه أو وكل غيره بذبحها فإن الإمساك متعلق به، وأما من أشرك غيره في الأضحية فإن ذلك المشرك في الأجر لا يلزمه الإمساك، وظاهر الحديث يدل عليه. وبناء على ذلك فلو أن شخصا وكل آخر بأن يتولى عنه شراء الأضحية ويتولى عنه ذبحها وتوزيعها ونحو ذلك فإن الذي يحرم عليه الإمساك فإن الوكيل لا يحرم عليه الإمساك ذكر هذه المسألة الشيخ سليمان بن علي في منسكه، وهذا الذي ذكرت لكم قبل قليل هو الذي صرح به بعض المتأخرين، فقد ذكر الشيخ أحمد بن منقور أن الذي يلزمه الإمساك هو مريد الأضحية دون أهل بيته مع أن أهل بيته مشركون في الأجر فيكون على المضحي بنفسه فقط، وهذا ظاهر نص أحمد فيما نقلت لكم في مسائل ابن هانة وغيره. ولو بواحدة لمن يضحي بأكثر. طيب قوله إلى الذبح ولو بواحدة فيكون الإمساك يستمر إلى حين الذبح، لأن ظاهر الحديث وراد أحدهم فلا يأخذ من شعره وظفره شيئا أي إلى حين الذبح فيكون انتهاء الغاية. قوله ولو بواحدة أي ولو كان عنده جمع فذبح واحدة مباشرة يجوز له أن يفعل ما شاء لمن يضحي بأكثر من واحدة، والتعبير ولو بواحدة هذه أخذ المصنف من صاحب التنقيح. نعم. فإن فعل تاب ولا فدية عليه. فإن فعل أي أخذ من شعره وظفره قبل أن يذبح تاب لأنها من صغائر الذنوب وليست حتى من كبائره، ولا فدية عليه بإجماع أهل العلم. ويستحب حلقه بعد الذبح ولو نعم يستحب للمضحي أن يحلق شعره بعد الذبح، وهذا الفعل فعله ابن عمر رضي الله عنه، قال الإمام أحمد هو على ما فعله ابن عمر أي يستحب أن يحلق الشعر بعد الأضحية. ولو أوجبها ثم مات قبل الذبح أو بعده قام وارثه مقامه. نعم لو أن شخصا أوجب أضحية على نفسه بنذر مثلا أو بتعيين ثم مات من أوجبها على نفسه قبل أن يذبحها أو بعد أن يذبحها فإن وارثه يقوم مقامه في توزيعها أو في ذبحها أولا ثم في توزيعها. ثم قال ولا تباع في دينه وتقدم. نعم، لأنها أصبحت واجبة وتقدم قريبا. نعم. ونسخ تحريم ادخار لحمها فوق ثلاث فيدخر ما شاء. نعم، هذا قول كثير من أهل العلم أنه نسخت، ومشى عليه جمع أهل العلم، وحكي قول أكثرهم أنها منسوخة. قال الشيخ إلا زمن مجاعة. نعم، الشيخ تقي الدين يرى أن الحكم ليس بمنسوخ، وإنما هو معلل بزمن المجاعة، فيجوز لولي الأمر أن يمنع من ادخار لحوم الأضاحي إذا كان الناس محتاجين للحم في زمن المجاعة. والشيخ تقي الدين طرد قاعدة أحمد بتضييق النسخ، فيقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نهاهم عن ادخار الأضاحي، كان لأجل الدافة، لأجل الدافة، هنا التعليل، حيث وجدت الدافة فيرجع لها، فانتفت الدافة فأذن بعد ذلك. وقال أي الشيخ تقي الدين، سنقرأ كلامه كاملا. الأضحية من النفقة بالمعروف، فتضحي المرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه، ومدين لم يطالبه رب الدين. نعم، إلى هنا انتهى كلام الشيخ. يقول الشيخ تقي الدين والأضحية من النفقة بالمعروف، الشيخ يرى أن الأضحية داخلة في عموم النفقة، وبناء على ذلك فقال الشيخ تقي الدين فتضحي المرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه، ومحل ذلك إذا كان الرجل ممتنعا من ذلك ولا ضرر عليه، يجب أن يقيد بهذا القيد، نبه لهذا القيد جماعة المتأخرين منهم منصور وغيره. وينبني أيضا على كونه من النفقة، قال ومدين، أي ويضحي المدين إذا لم يكن رب المال قد طالبه بالدين، أيضا نقيده ما لم يكن في ذلك إضرار بالمدين إذا كان سيطالبه به قريبا. مما ينبني على كونها، أي كون الأضحية من النفقة، أن المرأة حيث قلنا إنه يجوز أن تخرج الأضحية من مال زوجها بغير إذنه، والمدين يخرجه ولو كان عليه دين إذا لم يطالبه رب المال، فقد ذكر مرعي أنه يقدر بأقل المجزئ، فيخرج هذان الشخصان أقل المجزئ في الأضحية ولا يبالغ فيها، ولا يعتبر التمليك في العقيقة. نعم، هذه من الفروقات بين العقيقة والأضحية، فإن الأضحية والعقيقة بينها فروقات سبعة لم أنسى أذكرها إن شاء الله في الدرس القادم، فهي سبعة فروقات، منها أن العقيقة لا يلزم التمليك بل يجوز فيها الإباحة تشبه الوليمة، بينما الأضحية لا يجوز فيها الإباحة، ويترتب عليه لو اجتمعت عقيقة ووليمة جاز، رجل تزوج ابن له وولد له مولود فجعل عقيقة المولود هي وليمة ابنه الثاني، نقول يجوز تجمعان، بخلاف الأضحية فإن الأضحية لا يعني يصح أن تكون إباحة، بل يجب أن يتصدق ويملك الفقير. نأخذ شوي من العقيقة عشان نخفف علينا. فصل. والعقيقة وهي النسيكة وهي التي تذبح عن المولود. نعم، شرع المصنف هذا الفصل من العقيقة، وهو لا تعلق له بالحج لا من قريب ولا من بعيد، لأنه قد يذبح في سائر أيام السنة، وإنما ذكر هذا الفصل وهو أحكام العقيقة لمشابهتها الأضحية، ونحن نعلم أن الشبه له أثر في الأحكام، وذلك عندنا قياس الشبه وقياس غلب الشبهين وهكذا. يقول المصنف والعقيقة، سميت العقيقة عقيقة من القط من العق، وهو القطع الذي هو ذبح، لأن القطعة هو قطع الأوداج فيكون الذبح وليس من العقوق، فهو من العق وهو الذبح أو القطع. قال المصنف وهي النسيكة، أي الشاة ونحوها، التي تذبح عن المولود بعد ولادته. سنة مؤكدة على الأب غنيا كان الوالد أو فقيرا. طيب، قوله سنة مؤكدة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذاك كانت مؤكدة، وقوله على الأب يدلنا على أن الوجوب متجه إلى الأب، وسيأتي مفهوم هذه الجملة في قول المصنف بعد قليل ولا يعق غير الأب. هنا قول المصنف غنيا كان الوالد أو فقيرا، أظن أن العبارة غير دقيقة، لأن أصل العبارة في الإنصاف غنيا كان الولد أو فقيرا وليس الوالد، فالوالد يخرجها من ماله ولو كان الولد غنيا. كيف يكون ذلك؟ لو أن الولد بعد ولادته ماتت أمه فإنه يرث من أمه، فحينئذ أصبح غنيا، فلا نقول إنها من النفقة فتخرج من مال الولد، وإنما المخاطب بها الأب، هذا من جهة، وسيأتينا ثمرة أخرى متعلقة بالأب بعد قليل. قال مصنف رحمه الله: عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها. نعم، قوله عن الغلام شاتان كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال بهذا النص: عن الغلام شاتان مثلان، وفي لفظ متكافئتان. ومعنى كونهما متكافئتين أو مثلين فسره المصنف بقوله متقاربتان في السن وفي الشبه. وتقدم في الشبه من حيث يعني الاستسمان والاستحسان باعتبار اللون وغيره. فإن تعذر فواحدة، إن تعذرت الشاتان واحدة تجزئ. فإن لم يكن عنده ما يعق اقترض. نعم، شرع له أن يقترض. قال أحمد أرجو أن يخلف الله عليه. نعم، أرجو أن يخلف الله عليه إذا اقترض لأجل هذه الشعيرة. قال الشيخ: محله لمن له وفاء ولا يعق غير الأب ولا المولود عن نفسه. محله أي محل يعني أظن محله لعلها أصوب من محله. محله أي محل الاقتراض لمن له وفاء، أي عنده وفاء يعني لهذا الدين. وأما من لا وفاء عنده فإن هذا يعني من المشقة التي معاني الشريعة تمنعها. ولا يعق غير الأب ولا المولود عن نفسه إذا كبر، فإن فعل لم يكره فيهما. نعم، نبدأ في هذه المسألة. قول المصنف ولا يعق غير الأب، تقدم معنا أن الحكم متعلق بالأب، ويترتب أنه متعلق بالأب مسائل. المسألة الأولى ما سبق أن الابن لا تخرج العقيقة من ماله، فحينئذ هي متعلقة بالأب لا بالابن، هذا واحد. ثانيا أن الابن لا يعق عن نفسه إذا كبر لأنها متعلقة بأبيه، هذه الثانية. الأمر الثالث أن غير الأب كالأم أو الإخوة أو الجيران أو الجد لا يعقون إلا بإذن الأب، لأن الأصل أنها متجهة له. فالأصل أنه إذا كان الأب موجودا وامتنع فيكلمه أحد يقول أنا سأعق أو أذبح عقيقة عن الولد أو المولود ذكرا كان أو أنثى، فلا بد أن يكون بإذنه أو رضاه ونحو ذلك. ولذلك يقول المصنف ولا يعق غير الأب أي يتعلق الحكم به. يتفرع عن ذلك ولا المولود عن نفسه إذا كبر، فإذا كبر المولود وأصبح عنده أهلية كاملة في تصرف ماله فإنه لا يعق عن نفسه. قال فإن فعل أي فعل غير الأب أو من غير إذنه طبعا أو المولود عن نفسه لم يكره فيهما، أي في الحالتين السابقتين. ولكن ذكر بعض المتأخرين وهم منصور أن عقيقة المولود عن نفسه إذا كبر وعقيقة غير الأب عن المولود بغير إذن الأب وإن كانت غير مكروهة إلا أنها لا تأخذ حكم العقيقة، فما تكون عقيقة؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم سابع. معنى مرهون فيها أقوال، فبعضهم يقول مرهون أي بره وصلاحه، والبر متعلق بالأب، وبعضهم أي بعض الشراح، طبعا هذه الأوجه موجودة في تحفة المودود لابن القيم. وبعضهم يقول إن المراد بمرهون أي مرهون سلامة الولد، فيكون من باب التفاؤل بسلامته تذبح عنه هذه العقيقة. فكأنهم أخذوا من هذا الحديث أن الحكم متعلق بالأب دون من عداه لأنه هو المستفيد من البر، هكذا ذكروا، والعلم عند الله عز وجل. ثم قال المشيخ واختار جمع يعق عن نفسه. قال واختار جمع من هؤلاء الذين اختاروا صاحب المستوعب وابن حمدان في الرعاية وأبي طالب الضرير، وأبو طالب الضرير اسمه العبد لياني، طبع له كتابان الجامع الصغير والجامع الكبير، والأخير ابن عبد القوي صاحب النظم. هؤلاء يقولون يعق عن نفسه لأنها المحل باقي، لأن المحل باقي والعبرة بالمحل وليس العبرة بمن أدى من يتعلق به الحكم، هكذا رأوا. بقي عندي مسألة أشير إليها قبل انتهاء الدرس، وهي مسألة المولود إذا مات. فالسقط إذا سقط ومات سواء كان سقطا لم تستقر حياته أو استقرت حياته بعد ولادته ويستقر بأن يكون يعني استهل صارخا أو بكى أو نحو ذلك، هل يعق عنه أم لا؟ هذه المسألة لم يذكرها ابن القيم في التحفة، كان يعني لها بحث قديم من بعض مشايخنا عليه رحمة الله وحفظ الأحياء أنها لم يجدوا فيها كلاما إلا كلاما واحدا للشيخ عبد الله بابطين. فقد ذكر الشيخ عبد الله بابطين أنه أن العقيقة مشروعة ولو بعد موت المولود، فحينئذ تكون مشروعة مطلقا. لكن قد يقال، وهذا كلام بعض مشايخنا أي رحمة الله، أن الميت تتعلق به سنة فات محلها، ويؤيد ذلك أن معنى مرهون أي مرهونة سلامته، والولد مات فلا يوجد سلامة له، ولعل الثاني أوجه. ولم يعرف أن الصحابة أن أحد منهم قد عق عن مولود له ميت. وقال الشيخ يعق عن اليتيم كالأضحية وأولى. نعم، اليتيم الذي ليس له أب يعق عنه من ماله، حينئذ يعق عنه من ماله كالأضحية وأولى، لأن متعلقة بها سلامته وصحته. وعن الجارية شاة. نعم، هذه وعن الجارية شاة معطوفة على الجملة التي قبل ستة أسطر، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، فالجملة معطوفة على جملة بعيدة، وهذا هو الحديث. نعم، تذبح يوم سابعه من ميلاده. نعم، تذبح يوم سابعه وليس بعد تمام سابعه، فاليوم الذي ولد فيه تذبح عنه في السابع، فلو ولد في اليوم السبت تذبح عنه في يوم الجمعة، ولد في يوم الأحد فسابعه يوم السبت، وهكذا. وهذا تعبير يذبح يوم سابعه من ميلاده، فيوم ميلاده يعتبر الأول، ولا نقول من تمام أو على تمام سابعه، عكس البلوغ. البلوغ ما يكون إلا بعد تمام 15 عاما، يحكم ببلوغه إن لم يرى شيء من علامات البلوغ. قال في المستوعب وعيون المسائل ضحوة النهار. نعم، بعض المتأخر أو المتوسطين نقول مثل صاحب المستوعب وغيره، قالوا إنه يعني تذبح عنه في ضحوة النهار أي في الضحى، يعني العلة قد تكون غير واضحة سواء كان التعليل المعنوي أو الدليل النقلي. لكن بعض المتأخرين وهو منصور قال لعل تفاؤلا، هكذا يقول لعله تفاؤلا. وقد نقول تعليل آخر مصلحي، والتعليل المصلحي ضعيف كما تعلمون، أننا نقول إن النهار هو وقت المعاش، فيمكنه أن يوزع اللحم ويخبر الناس، وسيأتينا إن شاء الله كيف توزع لحم العقيقة. ولأن الأصل في ذبح الأضحية أن تكون نهارا، تقدم معنا حكم هل يكره الذبح ليلا أم لا. ويجوز ذبحها قبل السابع. نعم، يجوز أن تذبح قبل السابع، ويجوز كذلك بعده. ولا تجزي قبل الولادة. نعم، لا يجوز أن تذبح قبل الولادة، فمن ذبحها قبل ذلك وهو لحم، لأنه عدم، لا يجوز الشيء على تقديمه على سببه إن كان ذا سبب واحد، أو على سببيه إن كان ذا سببين. وإن عق ببدنة أو بقرة لم تجزئه إلا كاملة، فلا يجزئ فيها شرك في دم، وينويها عقيقة. نعم، قول المصنف وإن عق يعني عن المولود له ذكرا أو أنثى ببدنة أي إبل أو بقرة لم تجزئه إلا كاملة، تعبير لم تجزئه إلا كاملة أي لا يصح فيها أسباعا، فلا يقول سأخذ سبعا من بدنة أو سبعا من بقرة، بل لا بد أن تكون كاملة. وذلك قال المصنف فلا يجزئ فيها شرك، شرك الذي هو السب نفس المعنى في دم. ثم قال المصنف وينويها عقيقة، هذه لا تعود الجملة الأخيرة، وإنما تعود لكل الذبح، فإن من ذبح عقيقة لا بد أن ينويها عقيقة، وبناء على ذلك فلو اشترى لحما أو بعد الذبح نواها نقول العبرة بأن فلا تتحقق بها السنية المؤكدة، وإنما تتحقق عند ذاك. من عادة الفقهاء أنهم يذكرون في باب العقيقة أحكاما ليست متعلقة بالعقيقة، وإنما متعلقة بالمولود من حيث التسمية والتحنيك وغيره، وسيشرع المصنف الآن بالحديث عن الأحكام المتعلقة بالتسمية، لكنها قد تأخذ وقتا فنقف عندها، نكمله بمشيئة الله عز وجل في الدرس القادم. مد الله عز وجل في العمر وبارك فيه. الأسبوع القادم أنا أعتذر منكم، نختم كتاب الحج إن شاء الله في الأسبوع بعد القادم إن يسر الله، وإن لم يمكنني فسيبلغكم المسجد عن طريق يعني وسائل التواصل معه، لكن غالب الظن إن شاء الله الأسبوع بعد القادم سيكون هو درسنا الأخير، نختم به كتاب الحج ونختم به الدرس قبل الحج والاختبارات. الأسبوع القادم جزء من الزملاء عنده اختبارات إما في الجامعة أو في غيرها لأبنائه. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر علينا عيوبنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى